انت بتصير هيبه، صير هيبه بقراراتك، صير هيبه بانجازاتك، صير هيبه بحمايتك لاسرتك في تامين مستقبلهم، صير هيبه انك تعترف بالغلط لما زوجتك تواجهك. هني هيبه. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر اللي اذا لو سلك فجا لسلك الشيطان فجا اخر، كان اذا دخل على زوجته يرمي راسه في حضنها زين ويقول لها دلليني مثل الطفل الصغير اللي فتح بلاد السندي والهند. وعمر تعرفه ما شاء الله رضي الله طويل، يركب على الخيل ريوله يخطون في الارض. مساء الخير وحياكم الله في بدون ورق. حلقتنا اليوم مريحة جدا مع الدكتور جاسم المطوع. طبعا دكتور جاسم المطوع هو استشاري للتربية والعلاقات الزوجية وأيضا قاضي سابق في الأحوال الشخصية، فعنده الكثير من الخبرة في الاطلاع على المشاكل وحلها سواء على صعيد مهني أو استشاري أو حتى إعلامي. اليوم ناقشنا ثلاث مراحل مهمة في الزواج وركزنا على الزواج. المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل الزواج، التعارف والخطوبة. المرحلة الثانية هي مرحلة بداية الزواج والأفكار المهمة في بداية الزواج، مثلا يعني شلون، ليش ممكن الواحد تختلف شخصيته من الخطوبة إلى الزواج. والمرحلة الثالثة وأيضا مهمة جدا هي المرحلة اللي ممكن يكون لها طريقين، طريق الاستقرار أم طريق الطلاق، والاستقرار ما هي الأساسيات للاستقرار، والطلاق ما هو الطلاق الصحي وما هو الطلاق الغير صحي. الكثير من المفاهيم اليوم، دكتور ما شاء الله عليه مريح جدا في الحوار وصدره وسيع ولديه الكثير من القصص، لذلك أتمنى لكم متابعة ممتعة. معكم فيصل العقل وهذا بدون ورق. الأعشاب مضبوطة دكتور؟ ما شاء الله شغلكم مرتب. الحمد لله. الله يحفظك دكتور. احنا وش حياك الله في بدون ورق. الله يسلمك. اهلا وسهلا. وتو ما نور البودكاست. وجودكم ان شاء الله. الله يسلمكم. الله دكتور، احنا من زمان كان ودنا نقعد معك لاكثر من سبب، لان احنا الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه اليوم ما تكلمنا عنه في البودكاست، ناطرين اللحظه المناسبه ان نطرح هذا الموضوع، هو موضوع الزواج. واحنا ندري ان الزواج فيه ثلاث مراحل مهمه، احنا اليوم ودنا نناقشها. المرحله الاولى اللي هي ما قبل الزواج، فتره الخطوبه، وأثناء الزواج في بداية الزواج، وبعد خلينا نقول بعد السنتين، بعد الثلاث سنين أنت ممكن تصلح لي، يمكن هذه الفترة اللي هي الفترة الانتقالية المهمة. لكن قبل لا أدش ودي أتكلم عن في معلومة قريتها على الصعيد المهني، أن أنت كنت قاضي في الأحوال الشخصية، بعدين انتقلت إلى التركيز على الاستشارات الاجتماعية والتربوية. أبي أعرف العلاقة هذه، أن في وايد ناس مثلا يهدون تخصص يروحون تخصص ثاني، لكن ودي أفهم أنت شو اللي خلاك تهد يعني مركز جيد ممتاز حتى مو جيد، إلى أن أنت تخوض في منطقة ممكن ما تكون وايد بعيدة عن الممارسة إلا أن طبيعتها مختلفة. دكتور في البداية طبعا أنا شاكركم على هذا اللقاء. الله يسلمك. وسعيد جدا باللقاء بجمهوركم ومتابعينكم. يعني بالنسبة لي أنا طبعا، أنا لما دخلت سلك القضاء، دخولي في سلك القضاء كانت عندي الرؤية واضحة، لأنه وأنا كنت أدرس في كلية الحقوق القانون والشريعة كان عندي اهتمام أني أحل مشاكل أسرية، وكان هذا الموضوع يلفت نظري صراحة، فحتى أغلب قراءاتي للكتب كانت في هذا المجال، فحاب أني أدخل في العائلات أكثر، وشفت أن منصب القضاء يدخلني كل بيت، لأن البيوت بالأخير راح تشتكي عندك، وبالتالي أنت عرفت أسرارها، ولما تعرف أسرار البيوت تبدي تفكر في كيف توجد منظومة تعالج فيها هذه المشكلات في المجتمع. فدخولي لسلك القضاء كان بهذه النية يعني، ولذلك أنا يعني عملت في القضاء كقاضي للأحوال الشخصية. فركزت على الأحوال الشخصية، والأحوال الشخصية المقصود فيها اللي هو المشاكل الأسرية يعني، سواء كانت متعلقة في تربية الأبناء أو متعلقة في المشاكل الزوجية بشكل عام، وظلت فترة طويلة. وبعدين حبيت أنه يعني أنشر العلم والخبرة بشكل أكبر، وتعرف إنه المجال الإعلامي يتنافى مع السلك القضائي يعني. صح. على اعتبار إنه رجل القضاء لازم يكون نوعا ما شوية محافظ. والمجال الإعلامي يعني منفتح على الجماهير وعلى المجتمع. لذلك أنا خرجت من القضاء وبدأت أنطلق في المشاريع والأعمال اللي تخدم الأسرة واستقرارها وسعادتها. توقع هل استفدت أي من الخبرة اللي موجودة كل في القضاء؟ والله طبعا يعني في الجانبين يعني سواء لما عملت في سلك القضائي أو لما عملت في المجال الإعلامي فأنت عندك المجالين اثنينهم قاعد تحتك في العائلات وفي الأسر وبنفس الوقت قاعد تقدم حلول. وقدمت فضل الله قدمت حلول كثيرة يعني الحلول إما من خلال برامج التوعية أو من خلال مؤسسات يعني أنا أسستها ومراكز أسستها ومشاريع عملتها من أجل يعني إما المشاركة في التوعية أو في الحلول العملية للأسر لما تدخل في مشكلة. جميل جدا. بعدين دشيت في قضيت ماجستير دكتور في الأسرار الزوجية من خلال القرآن والسنة النبوية. أنا ما نبي نتكلم بشكل يعني واسع عن الماجستير لكن لو نبي نختار سر من الأسرار اللي تعتقد من الأسرار المهمة أو شنو عطنا سر واحد دكتور. هو موضوع السر يعني طبعا هو ليش العلاقة الزوجية تعتبر مكمن الأسرار؟ لأنه الإنسان عنده ثلاث شخصيات يعني شخصية رقم واحد اللي كل الناس تشوفها اجتماعية دائما تشوف أهلين كيف حالك شخبارك شلونك شاء الله تمام فلما تقول شلون فلان كلها ما شاء الله ممتاز لأنك أنت شفت الجانب الإيجابي والجانب الإيجابي دائما الإنسان يوريه للمجتمع هذا رقم واحد. رقم اثنين المقربين إخوانك وخواتك أصدقائك المقربين هذول يعرفون حسناتك وسيئاتك فلما تقول شلون فلان يقولك والله فلان يعني هو جيد في كذا كذا كذا بس ترى في عنده العيب الفلاني العيب الفلان مثلا عصبي عنيد رقم واحد ما يعرف العصبي والعنيد رقم اثنين يعرف العصبي والعنيد رقم ثلاثة اللي هو الزواج رقم ثلاثة تعيش مع شخص كاشفك 24 قراط تحت سقف واحد شايفك بهدومك ومن غير هدوم وشايف أخلاقك بالليل والنهار وشايفك في السفر والحضر وشايفك وانت سليم ولا وانت مريض وش أبد يعني هذا كاشفك. فلذلك العلاقة الزوجية اللي هي رقم ثلاثة هي مكمن الأسرار. الآن عاد سؤال شنو السر اللي ممكن تبوح فيه شنو السر اللي ما ممكن تبوح فيه. فالدراسة هي كانت عبارة عن الأسرار لأن القرآن الكريم ذكر آيات كثيرة في الأسرار والسنة النبوية ذكرت آيات كذلك كثيرة فأنا سويت تحليل وسويت دراسة مقارنة بالواقع اللي نعيشه وهل الناس قاعد تحفظ الأسرار ولا لا وش الفرق بين أسرار الدولة وأسرار الاقتصادية التجار وسر المهنة وأسرار الزوجية والأسرار التربوية وأسرار المرض يعني إذا زوجين مثلا واحد منهم مريض أو اكتشف عنده مرض هل لازم يقول حق زوجته ولا لا مثلا ولا يعتبر سر ممكن يحتفظ فيه ممكن هذا سؤال مهم. فكل هذه المسائل تم تناولها ودراستها والإجابة عليها من خلال البحث هذا يعني. نشرت البحث هذا أي في كتاب مطبوع طبعوه دار البشائر في بيروت والكتاب يعني موجود في المعارض دائما يباع وترجم إلى 3-4 لغات يعني الكتاب ما شاء الله عجيب دكتور. احنا الفكرة الدكتوراه ما نبي نخوض فيها الحين لان فكرة الدكتوراه عن تربية وقيادة الطفل اليوم نبي نركز على مؤسسة الزواج. قبل ما نخوض في المرحلة الاولى هو في انت اكيد دكتور انت تحب تقرا ولك قراءات كثيرة اكيد عرفت الفرق بين النظرة لمؤسسة الزواج بين الشرق والغرب شلون الغرب يفكرون في مؤسسة الزواج شلون احنا نفكر في مؤسسة الزواج. هل احنا لنا طابع يختلف عن الغرب في فكرة الزواج؟ تماما المفهوم مختلف والطريقة مختلفة بس يمكن تستغرب لما أقول لك مو بس مفهوم الزواج تعريف الإنسان مختلف. شون؟ يعني أنا مرة حضرت مؤتمر في الغرب كان يناقشون حقوق الإنسان طبعا سؤال يعني سألته في المؤتمر كل الدكاترة وقفوا شوي استغربوا من السؤال يعني لأني قلت لهم أنتوا شنو تعريف الإنسان عندكم؟ فقالوا ليش هو الإنسان مو واحد يعني؟ قلت له أنا اللي أفهم أن الإنسان عندنا إحنا كمسلمين غير الإنسان عندكم أنتو في تفكيركم وفي فكركم. إحنا من ضمن تعريف الإنسان عندنا أنه عبد، وعلى قدر ما يكون هو عبد يكون حر. كلما زادت عبودية الإنسان لربه كلما زادت حريته عن باقي الأمور اللي تملكها وتحكمها. فالمفهوم عندنا مختلف والنظرة مختلفة. فحتى لما تقولون حقوق الإنسان، حقوق الإنسان عندكم تختلف عن حقوق الإنسان عندنا. يعني إحنا مثلا حق الجار، مثلا حق الجار صلة الرحم مثلا، يعني إحنا عندنا واجب الواحد يزور عمه يزور خاله يزور، هذه المفروض تدون في حقوق الإنسان. مو إنسان خالي مو إنسان صح، طيب عمي مو إنسان عمتي مو إنسانة صح. طيب هذا حق بس غير مدون. ليش غير مدون؟ لأن الإنسان في تعريفهم يختلف عن الإنسان في تعريفنا، حريته مختلفة عن حريتنا. أيوة، ومفهوم الحرية مختلفة. يعني حتى الآن المدارس الأجنبية مثلا سواء عندنا ولا في الخارج شوفهم شو يدرسون مفهوم الحرية. التعريف مختلف عن تعريفنا، احنا نفهم الحرية بطريقة مختلفة. أنا لما أتقيد بأوامر الله أنا حر، هم ما يشوفونها، يشوفونها قيد، بينما أنا أشوفها حر. ليش أنا أشوفها حر؟ ليش؟ لأن أنا عندي نظرة، أنا كمسلم أنا نظرتي متكاملة دنيا وآخرة، وبالتالي حكمي على الشيء من منطلق الدنيا والآخرة. الإنسان الغير مسلم يحكم على الشيء كدنيا فقط. ما يعني مثلا أحيانا يصير تلاعب في التجارة يغشك، وبالنسبة له يسميها شطارة. أنا ما أقدر أغشك، أنا أقدر أغشك، شو ما أقدر أقدر، بس أنا ليش ما أغشك؟ لأني أنا ما قاعد أشوف الدنيا، أنا قاعد أشوف الآخرة. فالمفهوم مختلف، السلوك مختلف، التعاطي مختلف. شوف الآن اللي صار في فلسطين مثلا، شوف ردة فعل الغرب، يعني ردة فعل مصدومين إنه لهالدرجة ناس ماسكين أرضهم، طيب طلعوا خلاص امشوا، قاعد يذبحونكم، طيارات فوقكم، قاعد يقتلونكم، أنتوا شو مسككم بالأرض؟ مستغربين يعني شو، طيب شو أنتوا تموتون علشان الأرض؟ يعني طيب أنتوا ليش تموتون؟ إحنا مفهوم الموت عندنا مختلف، تعريف الموت مختلف، تعريف الحياة مختلف. إحنا الموت عندنا حياة مو موت، ونفرق بين موت الجسد وموت الروح. إحنا إذا مات الجسد الروح باقية موجودة، يعني حتى أحد الصالحين يقول الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، معناته إحنا تعريف الموت عندنا مختلف. ففي فرق كبير جدا بين العقلية الغربية والعقلية الإسلامية، المفهوم الغربي والمفهوم الإسلامي. طبعا هم بيحاولون يسيطرون عليك، يعني من ضمن السيطرة مفهوم الزواج. شون؟ يقول لك يعني ليش رجل ومرأة؟ يعني أنت عشان تكون أسرة لازم رجل ومرأة؟ ليش؟ طيب أنت عشان تكون أسرة لازم تجيب طفل منكم أنتو يا رجل والمرأة منكم أنتو؟ ليش؟ أنت حر تأخذ راحتك، تبي تأخذ طفل خذ طفل من برا ويجيبه عندك، أو تخلي ريال ثاني ممكن ينام مع مرتك وتحمل، وبالأخير هدفك تحقق ياك طفل. فالوسيلة على نظرية ميكافيلي، المهم أن تحقق أنت غايتك. احنا عندنا في الإسلام ما عندنا كذي أبدا، لا احنا عندنا في إطار، احنا عندنا عقد الزواج يقوم في المأذون وفي شهود، والشهود والمأذون لما يعقدون الزواج هذا حكم الله، يعني هذا توقيع رب العالمين على العقد. لذلك احنا كل العقود عندنا كمسلمين لها تاريخ نهاية. يعني انت الحين بتستأجر بيت يقول لك تاريخ النهاية، بتستأجر سيارة حطك تاريخ نهاية، روح تزوج ما في تاريخ، ما في تاريخ. فما عندنا عقد أبدي احنا إلا الزواج. وحتى الزوجين يعني حتى بعد الوفاة علاقتهم، وحتى بالجنة لهم علاقة. فنظرتنا للزواج مختلفة، ونظرتنا للإطار العام مختلف، ونظرتنا للأبناء مختلفة، ونظرتنا للعلاقة الزوجية مختلفة عن النظرة الغربية. وبالتالي هذا المفهوم كله اليوم قاعد يذوب شوية، قاعد يذوب طبعا قاعد يذوب. ليش؟ لأن في هجمة ضخمة من السوشيال ميديا، من المحطات، من الإعلام، من الكتب اللي قاعدة تؤلف، من الدورات التدريبية اللي قاعدة تنتشر في العالم. يعني أنا وايد عندي قصص وقضايا من بنات وشباب دخلوا دورات تدريبية من منطلق اكتشف ذاتك، من منطلق حب ذاتك، من منطلق أنت رقم واحد في حياتك، من منطلق ريح نفسك أسعد ذاتك. فيصير قضية أمه وأبوه زوجة زوجته أولاده ما هم أولوية. طيب وين مفهوم التضحية صار؟ وين راح؟ وين مفهوم الإيثار؟ وين راح؟ ويؤثرون على أنفسهم، وين راح؟ طيب هذه قيم، إحنا قاعد قيم، هذه قيمنا في الدورات الحديثة للتنمية البشرية قاعدة تميع هذه القيم. بس في ردة فعل في الفترة الأخيرة، في ردة فعل أبو عقب فلسطين وأوكرانيا وكأس العالم في قطر، بدأت الناس شوي تصحصح إن هذه القيم. حتى في أمريكا اليوم في ردة فعل على موضوع القيم، فما تحس إن هم قاعدة تصير في المقابلة ردة فعل؟ وهذه سنة بشرية كل 100 سنة رب العالمين لازم يسوي فيها يعني تذبذب، مد وجزر، مد جزر. يعني كل ما تشوف الأفكار، خلينا نقول اللي تشوه البشرية في أخلاقها بدأت تزيد، تشوف رب العالمين يقدر حدث معين يخلي الناس أصحي نايم. وأنا حضرت مؤتمرات، يعني أنا واحد من المؤتمرات اللي حضرتها على مستوى الأسرة والعلاقة الزوجية مؤتمر كنسي، كان الحضور كلهم قساوسة ورهبان يعني. طيب فالقضية هي ليست قضية إسلامية، من يعاني من ذوبان القيم اليوم هي ليست قضية إسلامية، هي قضية عالمية. أنا حضرت مؤتمر في اليابان، نفس الشيء طبعا. اليابانيين عندهم قيم وعندهم أخلاقيات وعندهم طقوس واضحة، طقوس مو بس على مستوى الأسرة، حتى على مستوى الأخلاق. يعني أنت أركب قطار، أنا ركبت قطار في اليابان، زين اركب قطار ارفع صوتك، يعني مثلا ناد واحد من ربعك كذي يا فلان، بس ارفع صوتك، شوفهم كلهم يلتفتوا لك لانك تخالفت القيم. ارفع ايدك مثلا، رفعت الايد في اليابان عيب لهالدرجه. طبعا انا ركبت تاكسي في اوساكا، انا كنت في اوساكا رايح 10 ايام، هاي قصه حلوه اقول لك اياها. زين فركبت تاكسي، جيت بفتح باب التاكسي، الباب بروحه انفتح. طبعا استغربت، يعني تاكسي مو سيارة حديثة، يعني سيارة قديمة، بس شلون الباب انفتح؟ زين سكت، انا قعدت، ليت بقعد على المقعد الكشن، ولا حاط مثل شرشف ابيض على الكشن نفسه. زين الحين مشيت، انا قصدي مشيت، قلت له ودني، انا كنت طالب اروح مقبرة المسلمين، لاني انا كنت اقرا في اوساكا كيف دخلها الاسلام، اليابان كلها كيف دخل الإسلام، قصة حلوة إذا حبيت أقولها. المهم فقلت له ودني المقبرة اللي فيها المسلمين. فرايح أنا بالطريق ربع ساعة بعد تاكسي، بالطريق أنا عطست، فأول ما عطست على طول كان يطلع المنديل يعطيني إياه، هاي سايق التاكسي، فأخذت المنديل منه وحطيت المنديل وخليته بيدي، دقيقتين كان يصفط. قلت له احنا ما وصلنا، كان يقول لا بس هني في اكو سلة مهملات زبالة تكرم، عشان بس تقط فيها المنديل. يا حليلة كذي ها؟ ايه انا الحين كل هذه طبعا، اولا شلون فتح الباب بروحه، بعدين هذا الشرشف اللي على القنف على الكشن، بعدين الكلينكس. زين وصلت المهم هناك وحققت، يعني شفت المقبرة مات المسلمين اللي كانوا في سنة 1892 ماتوا، يعني شهداء، وكان سبب دخول الإسلام لليابان. المهم اللي ماتوا هي سفينة. تحب أقول لك القصة؟ ها أقولها؟ قولها، لأن هذه ما لها علاقة بالأمور الزوجية. قلت أنا لا إحنا بدون ورق فندش ورد عادي. طيب على راحتك. فأنا كنت أقرأ كيف دخل الإسلام اليابان. ف 1892 تعرف كانت الخلافة العثمانية فيها علاقة مع اليابان، لأنه كانوا ضد الأمريكان. فش سوى السلطان العثماني؟ أرسل باخرة فيها 500 جندي تركي، زين كانوا يقدمون هدايا حق يعني الإمبراطور الياباني. أصفطت السفينة في أوساكا الميناء، يوم بيسافرون بيرجعون تركيا عقب أسبوع يت سونامي فضرب الباخرة تكسرت تحطمت غرقت استشهد كل الجنود ما عدا 12 واحد تخيل يعني وفد رسمي كلهم ماتوا ما عدا 12 واحد فانحرج الامبراطور الياباني يقول شو نقول حق السلطان العثماني نقول له البعثة الرسمية كلها ماتوا وماتت ما يصير فجمع من الأهالي هدايا وعطايا مع الاثنى عشر شخص وقام عطاهم وقال لهم وبعدين اختار أكثر أهل اليابان حكمة ياباني كبير في السن قال له أنت روح وتكلم مع السلطان العثماني واعتذر له عن الحدث راح دخل البلاط العثماني أيام السلطان وقعد ثلاثة أيام عشان يقدم الاعتذار من الثلاثة أيام دخل واحد مستشرق يعلن إسلامه للسلطان العثماني كان يقول الياباني هالكلام 1892 ميلادية كان يقول هاي شو يسوي قال له يدخل في الإسلام قال لهم شو الإسلام شرحوا له درس الإسلام تعرف ياباني درس الإسلام ثلاثة أربعة أيام قال والله أنا ارتحت فدخل في الإسلام وهو في إسطنبول عجيب رجع اليابان هذا بدأ ينشر الإسلام في اليابان هذا أكثرهم حكمة فعلا بدأ ينشر الإسلام في اليابان طبعا اليابان اليوم فيها أكثر من 3 مليون مسلم يعني عجيب. نعم وأنا التقيت معاهم يعني حتى كنت رايح في زيارة لمركز إسلامي قالوا لي يقول كلمة يعني فقمت وقفت كان أقول لهم أنا أستحي أقول كلمة يعني لأن أنتم اليابانيين إحنا نرفع راسنا فيكم قنبلة هيروشيما ياتكم وصرتوا من الأكبر 10 اقتصاديات في العالم أنا أقول كلمة اللي جايكم من الكويت لا أنا أسمع منكم المهم طبعا كلهم كذي قاعدين صدق شوف شو الأدب والاحترام كان أقول لهم طيب أنا بسألكم سؤال أنتم كلكم مسلمين قال نعم كان أقول لهم واحد فيكم يقول لي قصة إسلامه اسمع كان واحد يرفع إيده قلت له تفضل أعطيته الميكروفون كان يقول إحنا طول عمرنا تربينا وإحنا صغار أن الياباني أفضل شخص في العالم وأنظف شخص في العالم أنظف شوف في العادات اليابانية بس عشان الموضوع لا يصير كله ياباني في العادات اليابانية الياباني كل ياباني في اليابان يتسبح باليوم مرتين مرة أول ما يقوم الصبح ومرة قبل الله ينام فهم عندهم عقيدة أنهم أنظف بشر يقول لما جيت أبحث عن الإسلام أقرأ اكتشفت أن المسلم يتوضأ في اليوم 5 مرات سبب دخول فقلت بقلبي مستحيل في أحد أنظف مني يقول كان هذا سبب دخولي في الإسلام لما تأكدت أن المعلومة صحيحة فأقول لك الشاهد أنه هم عندهم قيم عندهم عادات فأنا لما رحت المقبرة رحت أشوف الشهداء اللي ما بس هذه القضية حتى كانت قاعدة تناقش في اليابان قضية القيم في العالم كله في كله دائما في ناس يبون يحافظون على القيم احنا كمسلمين اليوم أنا قاعد أشوف الإشكالية وين الإشكالية في الأسر اللي قاعدة تنشأ الآن حديثا شون تمسكها بالقيم تمسكها بالدين بالإيمان تمسك فيه ضعف بسبب حب تقليدهم للغرب شوف أنا درست منطق عندنا قاعدة منطقية شو تقول منطق القوي قوي ومنطق الضعيف ضعيف يعني الآن مثلا خلينا نقول على مستوى السياسي أمريكا اليوم أقوى دولة خلينا نقول كذي نمشيها أي شيء تقوله أمريكا صح مع أنه هو غلط بس هي قوية لأن القاعدة تقول منطق القوي قوي ومنطق الضعيف ضعيف أنت ضعيف لو تقول شيء يقول لا لأنك أنت ضعيف هذه قاعدة منطقية تدرس بعلم المنطق فالشاهد الآن أنك أنت اليوم في كثير من الأسر عندهم انهزام نفسي عندهم انهزام يعني أنا كنت مع ولدي في لندن حضرت الصلاة قلت له بابا خلنا نصلي جاي يقول لي وين قلت له لي زحمة شارع قلت له بالشارع قال شو صلي بالشارع قلت له يصلي بالشارع قال ناس تصورنا قلت له خد تصور قلت له بس يقولون هذا قاعد يصلون قلت له بيخالف خلي يقولون وين المشكلة يا وين المشكلة احنا لازم ما نستحي بالعكس احنا أصحاب قيم احنا أصحاب مبادئ أنا اللي ركبت باص في أوروبا وقعدت على كرسي ودخلت مرة عيوز كبيرة بالسن أقوم أقول لها تفضلي يعني فإحنا عندنا قيمنا عندنا مبادئنا والمفروض إحنا هذه نقطة قوتنا اللي لازم نركز عليها داخل العلاقة الأسرية تمام الحين بندش في القيم الزوجية وقيم المؤسسة الزوجية طيب. لو نبي علشان نقدر ندش في هذا الموضوع نبي نفهم شنو هدف الزواج، شنو فكرة الزواج، ليش الواحد يتزوج؟ هو الزواج في عدة أهداف. الهدف الأول الاستقرار النفسي، لأنه الله عز وجل لما خلق آدم خلق من آدم حواء، من آدم. لو الله خلق حواء من تراب كان صاروا في صراع، لكن الله عز وجل خلق حواء من آدم وخلق آدم من تراب، فآدم ما يقدر يعيش من غير حواء لأنها طلعت منه، ولا حواء تقدر تعيش من غير آدم لأنها طالعة منه. فإذا الأصل الاستقرار النفسي، الاستقرار العاطفي، مودة، الحب. كل إنسان يحب أنه يحب وكل إنسان يحب أنه ينحب، صح؟ هذه وين تصير؟ الزواج. ممكن غير الزواج؟ نعم ممكن. ممكن أمك تحبك تحب أمك، أوكي، هذه يسمونه حب أمومة. ممكن تحب ولدك ولدك يحب، أوكي، هذا حب والدية، مخالف. تحب مديرك في العمل مديرك يحبك، ماشي، هذه يسمونه حب مهني. بس لا، أكو حب ثاني، أكو غير هالحب، في حب مختلف. بس ليش لازم مؤسسة زواج لهذا الحب؟ لأنه أنت علشان تحافظ على الإطار، أنت عندك، أنت لما تقول مؤسسة معناتها لها قيم، أي مؤسسة لها قيم، صح؟ وبالتالي أنت الحين القيمة الأولى الاستقرار، القيمة الثانية الدنيا فيها تحديات قوية وكبيرة، أنت يوم تضعف يوم تقوى، أنت تحتاج أحد يسندك اللي ضعفت، وتحتاج اللي يسندك قريب منك. فإذا ما كانوا زوجين واحد يشيل الثاني، أنت طحت بأزمة مالية تشيلك، هي طاحت مريضة أنت تشيلها. يحس الإنسان مرتاح، ما يحس أنه بروحه عايش. وكل شيء له عمر، يعني أنت الحين الواحد أمه وأبوه لهم عمر، صح؟ وعيالك لهم عمر يتزوجون يطلعون. أنت في الأخير وين رايح؟ رب العالمين. فإذا تحتاج أحد معاك، وتحتاج أحد يعيش معاك. هذا اثنين. ثلاثة، أجر، ثواب. اللقمة تضعها في فيه زوجتي، في فيه زوجتي تأخذ أجر. الابتسامة أجر. المصروف اللي تصرفه في حسنات، يعني حين إذا زوجتك دفعت رسوم التعليم مثلا، كل دينار تدفعها عشان تعليم لا فيها أجر. أنت مصاريفك على البيت تأخذ أجر. فالأسرة باب من أبواب الجنة، مثل ما الصلاة تدخلك الجنة، العلاقة الزوجية تدخلك الجنة. لما فكر فيها بالطريقة أنا، عشان شي قاعد أقول لك هذه قيم، هذه كلها قيم. طيب مثل واحد يكون جاهز حق الزواج؟ لما هو يشعر، هو الشعور داخلي يكون، الشعور لازم يكون داخلي. أو الوحدة، لما أقول الواحد أقصد الواحدة أو الوحدة، عشان ما حتى المشاهدات. لا هو لازم يكون استعداد نفسي من الداخل، ويكون عنده مقومات الزواج. يعني إذا أنت مثلا رجل، لازم يكون عندك مثلا سكن مأمن، تعيش عيشة كريمة، أنك أنت قد المسؤولية، تحمل مسؤولية، أنك أنت تحسن التصرف، تقدر تتخذ قرار. فأنت لازم أكو استعداد نفسي وأكو استعداد مادي. مادي مهم، ها؟ جدا جدا مهم طبعا، لأنه خاصة في الزواجات الجديدة، يعني العشرينات من العمر، لأنه في زواجات بالأربعينيات، صح، في زواج بالستينيات. فكل مرحلة عمرية زواجها لها قواعدها وقوانينها، وكل عمر له قواعده. كل عمر، أنا الأسبوع الماضي مزوج واحدة عمرها 56 سنة ما شاء الله، حق واحد عمره 64، حلالهم. بس كان له قواعده، يعني هذا شنو القواعد تختلف؟ مختلف غير لما تي، يعني أمس أنا عندي واحدة مثلا عمرها 22 ويايبها الخاطب عمره 27، وقعدنا احنا مع بعض شي ساعة إلا ربع، وقالت لي يعني ساعدني في اتخاذ القرار. تقول لي زين ساعدني في اتخاذ القرار، وحتى هو والله ما شاء الله عليه جاي يقول لي شو ترى احنا متفقين وجايين وبنبي نسولف قدامك وساعدنا، يعني احنا الاثنين يقول. قلت له مخالف، ما في مانع ساعدكم يعني. فبس هذول قواعدهم العشرينية تختلف عن قواعد الخمسينية. واحد، اثنين، الزواج الأول قواعده يختلف عن الزواج الثاني، ويختلف عن الزواج الثالث، سواء للمرأة أو الرجل. بعدين الزواج من بعد ترمل قواعدها تختلف عن الزواج من بعد الطلاق. قواعدها تختلف عن هذه. الاحتياجات مختلفة. تمام. وبالتالي أنت في الزواج يعني ترى هو بحر، يعني لازم الواحد يدخل بتفاصيله وحتى يكون القرار سليم. لكن اليوم يعني الوضع ما قاعد يصير بهذا الشكل. لا. فأنا الحين نقدر نقول ما الزواج المبكر والزواج في ما بيقول المتوسط العمر، ما بيقول منتصف، فنقول بين العشرينات هذا الزواج، وفي النوع اللي اليوم جزء كبير من الناس قاعد يأخرون زواجهم إلى بداية الثلاثينات. اليوم أكثر الشباب صح؟ إيه. في ناس تقول، في ناس في قاعدتين، قاعدة إنه والله أكبر مع عيالك وتزوج صغير، وفي فكرة لا أنت أنضج وتزن وتزوج لما تحس نفسك يعني متزن. أنت مع أي قاعدة؟ هو شوف أكو سؤال مهم. ليش الله عز وجل قال يحاسب الإنسان لما يبلغ؟ معقولة الله يحاسب إنسان مناضج؟ هو ناضج يعني. فإحنا مشكلتنا مو بالنضج، لا، إحنا مشكلتنا بنظامنا التعليمي. من الجذور طبعا. أكيد لما تروح تدرس أنت 16 سنة وبعدها 4-5 سنوات تطلع 22-23، نظام التعليمي هذا صار بعد الثورة الصناعية في فرنسا، وسووا هالنظام عشان يطلعون طلبة وطالبات يشتغلون في المصانع. هذا مو حق زواج ولا حق إدارة حياة. والثورة الصناعية الحين صار لها الحين كم سنة من صارت، الدنيا تغيرت، النظام تغير. أنا حضرت مدارس في الإمارات حق سعيد لوتا الله يرحمه، يتخرج الطالب عمره 15 سنة، يتخرج من كلية الطب عمره 15 سنة ويباشر. يباشر. وحضرت وشفتهم أنا، وأنا شاركت في المناهج يعني. فتقعد مع عمره 20 سنة ظن يعني. لا، أنا شفت طلبة عنده 14-15 سنة يعني يشتغلون في بنوك، يشتغلون في شركات. يعني حتى هناك في الإمارات ما أقبلوا أن يشغلونهم عمر 15، كان يقوم هو يأسس بنك. أي طبعا، حتى يثبت فكرته. هو شوف يعني أنت كون الله يحاسبك عمرك 15 سنة، ترى أنت تقدر تتزوج عمرك 15. أنت ليش نروح بعيد؟ أنا هين أمي لما تزوجت كم عمرها؟ أبوي لما تزوج كم عمرها؟ إحنا الحين لو نرجع شوي كلهم صغار وقد مسؤولية يعني. لا لا لا لا، إحنا مشكلة عندنا في النظام التعليمي قاعد يعني يخلي عيالنا أطفال. وحتى القوانين، إذا بنناقش القوانين كان تبي يعني ليه 18 سنة حدث؟ شون حدث 18 سنة؟ هذا يدير دولة 18. محمد الفاتح في القسطنطينية عمره 18. اللي فاتح السند والهند عمره 17. يعني شكل البيئة بحيث أنه يتمون أطفال. تمام، هذا كلام صحيح اللي قاعد تقوله. فإحنا عمر ولدي عمره 17 لحين، أوه يا هيل، خلا أشربه أو أكله أدرسه أحل واجباته. 17 هذا ريال شلون؟ فإحنا المشكلة عندنا في نمط الحياة اللي قاعدين نعيشها والمستوردة. بالمناسبة ترى في مدارس أنا دخلتها في أمريكا هذا يتخرج 15 سنة. تدري أنت عطلة الصيف هذه 3 أشهر، والعطل طول السنة لو بتحسبها تطلع أنت في السنة 12 شهر. تعرف كم مرة يعني كم يوم درست في 12 شهر؟ تطلع أنت درست ربع السنة. صح، ماكو شيء. وثلاث أرباع السنة أنت ماكو شيء، شي قاعد ماكو شغل، عشان بس تطلع تتخرج عمرك 22. طيب ليش؟ صح. ضغطوها، عطوني شهر إجازة في السنة مثل الموظفين. أيوة. وخل 11 شهر تعليم، 45 يوم بالسنة أو 45 بخار راضي، حتى شهرين راح تتخرج من الجامعة عمرك 16 سنة. أنا أقصد ليش أنا فتحت الموضوع، بس علشان أقول لك أنه يعني الشخص يتحمل مسؤولية عند البلوغ. إذا أنا ولدي ولا بنتي ما تحملوا المسؤولية عند البلوغ، أنا عندي خلل في التربية، وعندي خلل في نظام الأسرة، وعندي خلل في المجتمع. وهذه إشكالية كبيرة. الآن ترى أغلب المفكرين العالميين قاعدين يعيدون النظر في نظام التعليم. ليش الحين في تعليم مفتوح في الأونلاين؟ يقول لك ما له علاقة، يا يعني الآن مع تطور الـ AI والذكاء الاصطناعي الآن مفهوم التعليم راح يتغير أصلاً. ما لا داعي مدرسة وصف وكرسي وطاولة وقاعد طال. أيام ثورة صناعية هذه أنت قاعد تندخل مصنع صح قاعد يعني سور عالي وطق جرس وتعال صف وقعد واسمع الأستاذ واحتمال يعرف يشرح احتمال ما يعرف يشرح وغصبا عليك تقعد تسمع أنت فاهم وفاهم مو ما يهمني. لا هذا مو تعليم صح هذا مو تعليم لا أبدا أبدا. أنا حضرت شوف أنا كنت شاركت مرة في جلسة في أوكسفورد في جامعة أوكسفورد جلسة عن التعليم كانوا فكانت واحدة عمرها يمكن 82 لما صار تعارف فقلت لهم أنا اسمي جاسم مطوع من الكويت تقول لي أوه أنت مسلم هي تقول قلت لها نعم تقول لي أنا أحييك قلت لها ليش كان تقول لي لأن أول جامعة صارت في العالم كانت من امرأة مسلمة يا سلام. فإحنا أوكسفورد هاي اللي تشوفها ترى من حسنات تلك المرأة هي تقول يعني طبعا هذه مرة ومرأة ماخذتها من جانب نسوي نسوي مخالف ما في مانع يعني فالشاهد إن عشان شي كذا أقول لك يعني الجامعات أول من أسسها إحنا يعني حتى لو تقرأ في تاريخ الأندلس وشون نظام التعليم كان في تاريخ الأندلس مختلف تماما شيء رهيب شيء رهيب التعليم كان تخيل كان في الأندلس 800 سنة حكموا المسلمين نقول قوتها 450 وبعدين صار المنحنى نازل. المهم في قرطبة لو شوف النظام التعليمي أنا درست دراسة تخيل عندهم تعليم في الجوامع اللي هي اللي نسميها المساجد مثل جامع قرطبة وعندهم تعليم في المنازل مختلف تخيل وعندهم تعليم في الأسواق مختلفة الفكرة مؤسسة التعليم يعني تمام ماكو شيء يسكر على الطالب ما في بوابة وحارس ما في تعليم مفتوح. تعرف في التاريخ كله تاريخ الأوروبي الهندي تاريخ الحضارات كله ما مر على حضارة ما مر على زمن على الكرة الأرضية كانت نسبة الأمية صفر إلا مرة واحدة في العالم كله متى؟ الأندلس أي سلام. الأندلس المسلمين لما حكموا الأندلس الأمية كانت زيرو ولا شخص لا يعرف القراءة والكتابة. أيوة. شوف نظام التعليم وإذا تبي ندش عن نظام الزواج أعطيك نظام الزواج بالأندلس تبي أعطيك نظام الزواج في الخلافة العثمانية أعطيك تبي أعطيك القوانين اللي طلعوها السلاطين العثمانيين في نظام الزواج شيء رهيب. شنو أهمها لو تبي تذكر قانون. أعطيك مثال يعني مثلا أنا رحت مكتبة إسطنبول ودخلت شفت المخطوطات هناك وقريت الكتب في قانون في الخلافة العثمانية أنه كل شاب شوف قانون كذيها كل شاب هذا أيام سليمان القانوني كل شاب بلغ من العمر 20 سنة ولم يتزوج فإذا عمل يؤخذ من راتبه 25% ليعطى لشاب بلغ من العمر 20 يرغب بالزواج. أي. هذا قانون تشجيع على الزواج قانون نتزوج مبكر أنت قد المسؤولية طبعا في خلاف العثمانية. فهي الفكرة فكرة تعليم وإحنا البيئة العامة التعليمية سواء عن التعليم المؤسسي أو التعليم اللي هو التربية من خلال الأسرة إنه يعودونك على أن أنت لا خلي استانس الشباب خلي كذا بس أنت في قواعد قبل أن تكون أنت مؤسس نفسك ماديا مؤسس نفسك هذا فهذا الأهم تكون مؤسس نفسك ماديا وعندك مسكن وتقدر تسكن زين وأنت بعد كده تفصل يعني أنا من المشاكل اللي تعرض علي مثلا ذاك اليوم عندي واحدة تشتكي من زوجها يلعب ألعاب إلكترونية في البيت حلو 12 ساعة باليوم هو إدمان هذه يلعب ترى أنا عندي أكثر من حالة كذي بس هذه جاية من وين من لما كان في بيت أمه وأبوه بعدين تزوج فهي شافت ريال محترم تزوجته ما عرفت الجانب رقم 3 انكشف صح انكشف بعد الزواج طيب معناته أنه هذا ما تم تهيئته للزواج وهذه نقطة جوهرية شون هل إحنا قاعد نربي عيالنا نهيئهم للزواج ولا لا يعني البنات اليوم قاعد يتزوجون تعرف تدير بيت ولا ما تعرف أول كان عندنا بوزارة التربية هنا في الكويت كان يدرسون مادة اسمها التدبير المنزلي. كان يدرسونها؟ نعم، وترى جيدة. كان يدرسون خياطة مدارس الكويت أو يدرسون البنات. يعني هي الفكرة منها ترى ذكية، أنك أنت قاعد تدرسها شيء ممكن تستفيد منه باكر، تخيط لها شيء حق عيالها ولا رهيل. مزين اليوم المفروض مناهجنا يكون جزء منها تهيئة الشباب والبنات حتى الأطفال للزواج. بس ما قلت لك عن تجربة أنا سعيد لوتا، أنا شاركت في مناهج اللي في الإمارات، أنا ألفت منهج حق الأطفال تهيئة للزواج منهم صغار، من يومهم صغار تبسط المفاهيم الزوجية لهم على حسب مستواهم. فأنت إذا تبي تنجح بالزواج يعني لازم تكون في منظومة تحمي المؤسسة الأسرة، تحميها وتهيئ الزواج الصحيح الزواج السليم. تهيئ الحين النساء مهيئين أكثر من الشباب من خبرتك أنت، لأن البنات يعني أقرب للأمهات، يعني تعلمها السنة تعلمها كذا، الشباب منطلقين أكثر منخرطين في المجتمع أكثر. فهل تعتقد أن اليوم الشباب محتاجين معالجة أكثر ولا ما لا شغل؟ أنا أقول لك من المشاكل اللي عندي ومن البنات اللي أنا أشوفهم يعني أمهاتهم، يعني ما بيعمم بس الثقافة هذه ما هي موجودة في الخليج خلينا نقول، ولا نقول الكويت. إنزين إن نهيئ البنت شلون تدير بيتها بشكل جيد، سواء إدارة منزلية أو إدارة نفسية في التعامل مع الرجل. ولا الشاب اليوم قاعد يتهيئ، قاعد يتهيئ لتحمل المسؤولية. وبالتالي هذه نقطة مهمة يعني لابد الالتفات لها. طيب فرق العمر دكتور، طيب انت كم فرق العمر؟ ناس تقول لك خلي يكون في فتشة بين الرجل والمرأة في الزواج، انه يكون اكبر منها، الافضل يقول اكبر منها في 4 سنين 5 سنين 6 سنين ليكون. فناس تقول لا تكون قريبة منك في العمر، لا شغل ولا ما لا شغل. هو في نظرية عالمية تدرس يقول لك تقسيم 2+7. شنو التقسيم هذا؟ يعني مثلا الحين كم عمرك؟ 40. قسم على 2 كم؟ 20. زيدهم 7 27. إذا أنت شاب عمرك 40 تبي تتزوج بنت لازم عمرها فوق 27. هاي نظرية عالمية بس أنا ما أؤمن فيها. بس أنا قلت لك يا من باب المعلومة يعني لأنها تدرس تدرس. فمن باب الأمانة العلمية أقولها. لكن أنا ما عندي قناعة فيها. لا ما عندي قناعة. أنا أفرق بين عمر شهادة الميلاد وبين العمر العقلي. أحيانا البنت عمرها 20 في شهادة ميلادها بس عقلها عقل 30، لأن مربينها صح، مرتبة وناضجة. وأحيانا شاب عمره 35 شهادة الميلاد وعقلها 20 سوني وبلايستيشن. يصير كذي. تمام. فإذا يعني خلينا نقول أن الطبيعي إذا كان بين البنت والولد، إذا نتكلم عن الزواج الأولي يعني زواج أول زواج شباب وبنات، يعني من 2 إلى 10 سنين فرق بينهم جيد. هذا خلينا نقول قاعدة عامة. لكن أنا عشت نماذج وشفت أنه ما في بينهم يعني في فرق كبير بالعمر، بالعكس يعني الرجال أكبر أو المرأة أكبر. وشفت زواجات ناجحة. ليش؟ لأن عندهم قدرة قوية على التوافق. بعدين ليش نروح بعيد؟ تعال شوف أنت السيدة خديجة رضي الله عنها ما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ الفرق 15 سنة ترى. صح 15 سنة. بعدين ترى هو تزوج بعد كبير 25. اي بس ما يعتبر هذا كبير على وقتهم في زمنهم. يعني ربما لا مو شرط يعني مو شرط. لكن وين النقطة هني؟ النقطة ان في فروقات قوية. يعني تخيل هذا اول زواج للنبي صلى الله عليه وسلم وتزوج من امرأة يعني متزوجة قبل 2 ترى هو الثالث. يعني وين اليوم القاعدة؟ أقصد هذا لما يوم تقول حق شخص تزوج واحدة أكبر منك 15 سنة ومتزوجة. لا ومتزوجة قبلك 2. لا وعندها 4 عيال عندها أطفال. قص عليك راح يقولون. إيه عندها أطفال مو بس كذي. وتملك بيت في مكة وهو ما يملك. في اجتماعين حتى يعني. مو بس كذي بعد. وعلاقاتها قوية وصاحبة نفوذ. لا امرأة صاحبة رأس مال وهو كان يعني ما عنده عليه الصلاة والسلام. أصلا كان يأخذ نسبة من تجارتها. إذا بتتكلم عن الفروقات الاجتماعية المادية العمرية، فروقات ضخمة، لكن زواج ناجح. ويقول إني رزقت حبها عليه الصلاة والسلام، ويتذكرها حتى بعد وفاتها، مو قادر ينساها. ولما دخل في شعب أبي طالب 3 سنوات حصار، لا أكل لا شرب، صبرت وتحملت ومرضت. فأنت قاعد تتكلم عن زواج نموذج، زواج مثالي، على الرغم من أن الاختلافات قوية. إذا بتدرس علم نفس ما يدرسون هالحالة. ما لي بقول لك. ولذلك الإيمان يغلب. إحنا عندنا قاعدة يقول الإيمان يغلب. يعني شو الإيمان يغلب؟ يعني أنت ممكن تسوي أي علاقة بين أي اثنين، إذا إيمانهم بالله قوي السفينة تنجح وتمشي. أهم شيء الإيمان. بدام في إيمان خلاص. لكن إذا تبيني أكلمك كلام عام حق شباب وبنات توهم طالعين، أقول لك التوافق الفكري، التوافق العائلي، الثقافي، إذا صار في تكافؤ مادي جيد من نفس البيئة أفضل. هذه فكرة نفس البيئة أفضل دكتور. في ناس تقول لك والله هل نفس البيئة أفضل ولا يعني؟ وعشان الثقافة يعني، يعني أنا عندي زواجات مثلاً، ما أدري برنامجكم أقدر أخذ راحتي فيه ولا لا؟ إيه خذ راحتي. لا. يعني عندي مثلاً بين حضر وأهل بادية مثلاً، أو عندي زواجات سنة شيعة. عندي قصص وايد. يعني مثلاً أعطيك نموذج، زواجات السنة من الشيعة مثلاً، أو شيعة من سنة. الحالات اللي عندي أتكلم تنجح إذا ما يابوا أطفال. ليش؟ ما عندهم مشكلة في العلاقة، ما يحبون بعض ومستقرين. وإذا يابوا أطفال؟ لا، إذا يابوا أطفال صار مشكلة، لأن كل واحد عنده أجندة يعني عقدية مختلفة. مختلفة يعني أنا مثلا عندي حالة الحين مثلا، هي تبي تخلي الطفل يصلي 5 مرات متفرقات في اليوم، وهو يقول لها لا يصلي 3 مرات. فصار بينهم لما يزورون بيت اليد من طرف المرأة في رمضان يفطرون مع أذان المغرب، يزورون بيت اليد من طرف الرجل يفطرون متأخر عن صلاة، الأولاد تشتتهم. ماما شنو ما فهمنا، احنا شلون نصلي شلون نصوم شلون كذا. فبعضهم يوني يقولون طيب شنو نجاوب، شنو كل حق الأولاد، شنو نسوي؟ طبعا لو واحد منهم تنازل تمشي، مجبور تمشي. يعني إذا مثلا مرة سنية قالت خلاص أنا اللي أنا مؤمنة فيه ما أتكلم فيه، مثلا أمشي مذهب الأبو، تمشي الحياة. إذا الريال مثلا قال خلاص اللي أنا مؤمن فيه ما أتكلم فيه، أمشي مذهب المرأة، تمشي الحياة. بس اللي قاعد بالحالات، أنا قاعد أكلمك والحالات اللي عندي، ما أتكلم من المثاليات. الحالات اللي عندي في خلافات قوية تصير، وعندي طلاقات عالية بهالموضوع. موضوع البادية من الحضر، في حالات تنجح وفي حالات تفشل. الكلتشر الثقافة مختلفة. وبعدين أكو بعض البنات مثلا ما يدرسون البيئة دراسة جيدة، وحتى الشباب يعني يأخذهم الحب، ما يأخذهم الحب. ما عندي مانع يأخذهم، أنا ما عندي مشكلة في الحب. هو الحب طالما هو مشاعر وليس سلوك ما عندي مشكلة فيه، والمشكلة عندي لما يصير سلوك. لكن طالما هو مشاعر ما عندي مانع، أنا بالعكس خلي يحبون، الحب جميل. ابن القيم يقول الحب من كلمتين حاء وباء، فالحاء تخرج من آخر الفم والباء من أول الفم، وكما أن حروف الحب قد جمعت الحروف الهجائية في المخرج آخر وأول، فكذلك الحب يجمع الأخلاق السماوية. الحب جميل، وحياة ما فيها حب كجدول ما فيه ماء، يعني جدول ما فيه ماء. المهم فالشاهد أنه بالعكس مهم، لكن مع الحب لازم يصير في توافق ولازم في استقرار. عندي واحد كويتي كان يدرس بالخارج واشترك في نادي في روسيا، وتعرف على واحدة أجنبية تركب الخيل، حبوا بعض، ويعني معركة مع أمه وأبوه إلا يتزوجها. فقال له أمه وأبوه كانوا رافضين. يعني قلت له شوف أنت الحين شو تبيني، تبيني أوافق ولا أرفض؟ من الآخر شو أقول له؟ أنت اللي تقوله أنا بسويه. قلت له زين اسمع، أنا ما راح أقول لك تزوج ما تزوج، بس أنا بعطيك أربع قصص، شو رأيك؟ كان يقولين زين، كان أعطيه قصتين فشلوا وقصتين نجحوا. أنا عندي زي قصص زين، قصتين كويتي تزوج من أجنبية من أوروبا يعني، قصتين نجحوا قصتين فشلوا. قلت أسمع، أنا أعطيتك أربع قصص، أنت تشوف نفسك مع ألف ولا مع باء؟ كان يقولوا بيقولوا بيقولوا، كان يقول والله كني أشبه باء. قلت له كيفك، أنا أعطيتك المخاطرة يعني أكثر لما تكون من بيئة مختلفة، يعني فيها تحدي، فيها تحدي، فيها تحدي. وبعدين ترى يعني مزاج الإنسان ويعني شي يحب وشي يكره في العشرينات من العمر غير اللي صار أربعينات. يعني لما كنت قاضي في المحكمة كان كنت كل يوم أثنين أنا أستقبل قضايا الطلاق، كنت مخصصة يوم الأثنين، فكل أثنين أطلق. مهم زين كذي تكفى اليوم قاعد نسجل احنا يوم الأثنين. لا لا لا لا اليوم نزوج. زين فالمهم عاوش طاجين ف ها فياني واحد متزوج واحدة دنماركية، هالقصة من زمان من زين 18 سنة جانيني بيطلق. قلت له 18 سنة وعندك منها عيال، شاكة تبي تطلق؟ تقول شوف أنا يعني صار لي 3-4 سنين ما أدري حنيت حق الكويتية. يقول هذا كلامه، أنا قاعد أنقل كلامه صح غلط كيفك، بس أقول لك كلامه، حنيت حق الكويتية. قلت يعني شنو حنيت؟ جاي يقول صدق الحين صار لي 18 سنة كلها أكل ستيك همبرجر مدري شنو، مشتهي مجبوس صغير. مشتهي هريسة، مشتهي. وأنا قاعد أسمع، أنا بالمحكمة كنت وقاعد أسمع، أنا ياتني الضحكة والله ما قال جدي ياتني الضحكة. بس شوف هو قاعد يعبر صح عن احتياج نفسي واحتياج شخص. شوف فهو مرة ثانية طبعا هو يمكن ما يقصد الهريس والمجبوس بقدر ما يقصد النكهة ريحة البخور هذه كلها. شفت يعني إنما الحب للحبيب الأولي. أنت لما تعيش في بيئة لك مذاق معين، لك نظام معين، مثل اسمك اللي في البحر، طلعها من البحر ودها بحيرة، ما مع أن في سمك معها بس ما تشعر بالراحة لأنها هي تربت في بيئة وطلعتها بيئة ثانية. أنت ترى الزواج نفس الشيء، بس بعض الشباب والبنات يعني بدافع الحب يندفعون بس ما يشوفون المستقبل بشكل واضح. طيب أنت ذكرت هو دكتور وإحنا قاعدين نتكلم، قلت في أشخاص أعمارها عمرها 35 سنة لكن عقلها 20، ممكن بنتيك عمرها 20 سنة عقلها عقل 30 متوسط. يعني شلون، شنو المؤشرات في بداية التعارف الزوج والخطيب والمخطوبة صح التعبير، شلون ممكن المؤشرات هذه نشوفها سواء عند الرجل ولا عند البنت إن يبقى هذه ناضجة ومستعدة حق الزواج والعكس؟ اليوم في موضوع التعارف في إشكالية كبيرة. يعني ليش؟ لوجود برامج أبليكيشنات وايد وتطبيقات وايد في التعارف، فهذا فتح المجال، زائد السوشيال ميديا وانتشارها صار سهل جدا تعارف. هذا التعارف المفتوح، خلينا نسميه التعارف المفتوح، قاعد يولد عندنا علاقات مفتوحة. بمعنى؟ بمعنى أني أنا لما أتعرف على واحدة أظل أنا خايف، يعني أنا تعرفت عليها افتراضيا صح مو واقعيا، فصار عندي تحفظ. وبالتالي شنو ولد عندي؟ ولد عندي علاقة سريعة. صارت اليوم صار موضوع التعارف، موضوع الحب مثل القهوة السريعة، سريعة التحضير، سريعة الذوبان. اليوم التعارف كذي، التعارف صاير اضرب وهرب. شوف في عالم هولندي ألف 3 كتب لما صار عمره 92 سنة أقبل خبرة، فتخيل ها؟ اسمه بولمان، بولمان هولندي، هذا عنده سلسلة من الكتب يسمونها السلسلة السائلة زين الليكويد، ألف كتاب اسمه الحب السائل، واللي يحبون السياسة ألف كتاب اسمه الحداثة السائلة. قال شنو الحب السائل؟ يقول اليوم ما صار في حب، وهذا هذا هذا عين هولندي هذا وعمره 92. ليش ما صار حب؟ يقول لأنه الدنيا كلها صارت سريعة، الحب عشان يصير لازم ينطبخ صح، لازم ناضج. ماكو حب سريع، اليوم الحب كله سريع، حتى الأبليكيشنات والتطبيقات الموجودة، والله أنا بسافر الدولة الفلانية وما عندي أحد، يلا خلا أشوف لي واحدة أصادقها أسبوع وأرجع، حب سريع. فما صار عندنا علاقات قوية جوهرية. هذا انعكس اليوم على التعارف. ولذلك أنت لو تسألني أيه أكثر نجاح في الزواج، التعارف التقليدي؟ أي هذه هيك فيها أنا كنت. ها. والتعارف الحديث؟ ولا التعارف الحديث؟ الدراسات تقول، مو جاسم يقول، الدراسات تقول أن التعارف التقليدي أكثر نجاحا، نسبة 64%. وشنو التعارف التقليدي؟ شنو التقليدي اللي هو التعارف المحافظ، يعني من أهل لأهل. أوكي. مثل لما يعني أمس أنا كنت باجتماع مع شركة، يعني صاحب الشركة عمره 45 وما شاء الله الله فتح عليه، ويعني ولد ما شاء الله ذكي هو في الكويت زين. فيقول لي ترى أنا تزوجت متأخر. قلت له ليش؟ قال أحب يجمع فلوس. ويقول كنت على كم متأخر؟ شو قال تزوجت من 40 سنة، صار لي 5 سنين متزوجت. قلت شلون تزوجت؟ قال والله شوف أنا ترى دار مدى، اسمع هاي تجربة. قال أنا من عمري 20، هو سيم ما شاء الله، من عمري 20 والبنات يقطون نفسهم علي، وصاحب بزنس وصار عندي ثروة يقول، وبسرعة كبرت، ولي 40 سنة 20 سنة والبنات حوالي. تدري شلون تزوجت أنا؟ قلت له شلون؟ قال رحت حق أمي، قلت لها يمه ترى أنا صار لي 20 سنة دار مداري بنات. أول أمس أول أمس عم اجتماع وياه يقول لي هالكلام، يقول دار مداري بنات، بس يمه أنا أقول أنت خطبي لي. يقول عقب يومين كان تجيب لي أمي صورة. قلت له والله أبت لك صورة صيج، صورة ولا بآيفون يعني؟ كان يقول لي لا صورة. قلت له أمك والله قديمة، أمك صيج أصلية عتيجة ما تول صورة زين، ما أدري شلون أبت الصورة، المهم من عنده صورة الحين زين. المهم يقول أنا شفت الصورة كذي، كان يقول حق أمي أنت عجبتك؟ كانت تقول لي، قلت لها خطبيها. يقول لي صدق أنا سعيد، يقول أنا كسرت كل النظريات، مع أنه كان المفروض من هالكوكش اللي حولي صار لي 20 سنة أختار لي واحدة وأتزوجها، بس يقول لا، يقول كنت خايف. شفت أنا هاي النقطة اللي قاعد أقولها لك، الحب السائل. أنا بسألك عن موضوع الخوف والتردد، في وايد شباب بتأخرون بزواج من الخوف والتردد، إنه تتغير حياته، تتغير هو متعود على نمط معين، حتى يمكن من البنات هذا بيغير حياتي، أنا مرتاحة بين أهلي، بديش أنا ما أدري شنو أتوقع منه يحكرني ولا كذا، فيصير في خوف وتردد يعني. ولذلك أنا ما أنصح التأخر في الزواج، لأن أشوف أنت كل ما كبرت نضجت، وكل ما نضجت تغير ذوقك، وكل ما تغير ذوقك صار صعب تلقى بنت تناسبك. كذي يعني. إيه طبعا، لأن أنت عمرك 25 بتدور على 20 على 19 على 21 22، طب صار عمرك 35 أنت ما راح تدور 18. لا. ما راح تدور. ما أنا عندي واحد ذاك اليوم كذي يقول لي، والله أنا استغربت يعني، بس قال لي قصة حلوة أقول لك إياها زين. يقول أنا والله تأخرت بالزواج، يقول كان فتحت مكتب محاماة وانشغلت، صار عمري 35، كان أقول حق أمي يلا أبي أتزوج واحدة، والله ورتني واحدة عمرها 18 عجبتني، قلت لها توكلي على الله. يقول تزوجت. يقول أنا ما فكرت في الموضوع، بس أنا 35 وهاي 18. يقول يعني أطلع أنا أقول لها خل نروح نتمشى كذا، تقولي لا ودني مكان ألعب. يقول أنا قاعد طالعها كذي، مكان ألعب؟ وأنا وديك مكان ألعب هي صوب الحب يعني، وأنا وديك مكان ألعب بصدقك أنت مكان ألعب؟ يقول تورط. شو الزواج يقول والله تورط. يقول ما تخيلت يعني 18 سنة مكان ألعب، يقول 18 سنة توقعتها مرة يعني، توقعتها شيء ثقيل يعني، ما توقعت أنه لا صغيرة. فأنا أقصد أن شوف شلون أنت كل ما كبر الإنسان كل ما تغير مزاجه، تغير ذوقه، تغيرت حركته، تغير حتى اهتماماته. بس يقول لما تكون أكبر شوية إن ما تظلم البنت، ممكن تأخذها أنت مبكر بعدين يتغير ذوقك، بعدين تواهك فيها، أنا يعني مش دخلت نفسي فيها، أنا شلون اخترت هذه يعني، فاهم قصدي؟ يعني هو شوف هو يعني التخوفات اللي عند الشباب هذه في محلها، بس لو أحد يقعد مع الشباب ويشرح لهم شنو هو الزواج، ويشرح لهم لو عندك، لو أنت عندك تخوفات معينة شلون تقدر تتجاوزها، ترى يكون مرتاح. أبسط الموضوع يعني مثل الحين شاب بيشتري سيارة يقول لك ها أخاف أشتري هالسيارة، مشاكلها كذا، بعدين طيب طيب لما يجيك واحد يعرض لك السيارة بطريقة مختلفة ويقول لك ترى إذا واجهتك هالمشكلة سو الحل الفلاني، أنت بتسوقها وأنت مرتاح. صح. لذلك أنا مساعد قاعد أقول لك إنه شبابنا وبناتنا ما في تهيئة لهم للزواج. نرجع لنفس النقطة، إحنا في الزواج قاعد نتعامل خذوه فغلوه. يا بس كبرت تزوج يا. دبر نفسك. وروح دبر نفسك. لا هذا مو صحيح. لابد من التهيئة. طيب. بعدين شنو النصائح، يعني شنو النصائح اللي آباء والأمهات يقولونها حق الشباب والبنات اللي بيتزوجون الحين؟ واحد بيتزوج اليوم شو تقول له؟ شو تقول له؟ بنت مسؤوليتك برقبتك، هذه اللي يقولون يعني دير بالك عليها. مسؤوليتك برقبتك شنو يعني؟ ما يعني أنا شلون أصرفها هالكلمة يعني؟ يعني مو نصيحة يعني. وبالتالي يعني إذا أنت مرة ثانية يعني شوف مثلا الغزالي ألف كتاب حق ولده الشيخ علي الطنطاوي الله يرحمه، ما حد ما رزق ولد، رزق بنات يعني، فكان يألف كتب حقهم. ابن القيم ألف كتاب سماه إلى ولدي، كلهم ألفوا هالكتب في يوم الزواج وعطوهم هدية. أنا لما ولدي يتزوج أنا ألفت كتاب 250 صفحة حقه قلت له هذا لك، وهذا كان أعطي حق زوجته، قلت له هذا ترى أنا ألفته علشانكم اقروه. وناقشتهم فيه. وانت بتخرجهم دكتور ولا؟ لأنه حرام. صح صح صح صح. يعني أنت في الأخير شوف، ترى الزواج إحنا عندنا عمره 60 سنة، 60 سنة، والستين سنة كل 20 سنة هي 3 أثلاث، 20 20 20، كل 20 راح تمر في مشاكل مختلفة عن الثانية. وأنا أقدر أقول لك، لو تقول لي أنت الحين كم سنة متزوج، أنا راح أقول لك هالسنة بتيك 3 مشاكل، وبقول لك شنو مشاكلك. أنا الحين متزوج. ها؟ أنا الحين متزوج. زوجك عيب. الحين زوجتني. زوجك اليوم. اليوم. لا اليوم يوم الطلاق. لا. باكر يوم الزواج. زين بس خلينا نقول مثلا اول ثلاث، الثلث الاول، احنا بنتكلم عن الثلث الاول. الثلث الاول مقسم الى قسمين اذا تبيها يعني. 5 ب 15 بالضبط، 5 ب 15. الثلث الاول 20 سنة، اول 5 سنين لها مشاكلها، بعدين تيك ال 15 الثانيه لها مشاكل ثانيه، خلصت العشرين الاولى، دخلت بالعشرين الثانيه، عندك تقريبا في العشرين الثانية عندك 13 مشكلة لازم تمر فيها أنت وزوجتك، من طابع آخر، من نوع آخر. في العشرين الثالثة اللي هو من 40 ل 60 سنة، زين، في عمر الزواج وليس عمر الشخص، تمام، هني عندكم 11 مشكلة لازم تمرون فيها، لازم لازم تتغير العلاقة. طبيعي يعني، هاي طبيعي تماما. طيب دكتور، في احد يقول لك، وانا راح اي يمكن حق الثلث الاول بعد شوي، بس ان الشروط الزواج، وفي ناس تقول لك والله انا بنت، تقول من حقي انا بتزوج واحد، انا مثلا تعب على نفسي، دارسه دراسه جيده، انا جميله، انا بنت ناس، ابي واحد مرتاح ماديا يعيشني. وهالشرط منتشر وايد هالايام، ونسمع فيه ان البنات يدورون ريال، مو بس انه يعني والله قادر يصرف على نفسه، قادر يفتح بيت، لا، يبونه مرتاح، مرتاح ماديا وراهي يعني ماديا. تستاهل بخالف. ايوه، شوف، انا اشجع انك انت تحط شروطك للزواج، وما في شيء غلط. مو غلط؟ لا مو غلط، ما في عيب، ما في عيب بخلاف. لا لا لا، انا عندي وحده ذاك اليوم في المكتب قالت لي، انا عندي منصه تزويج، اي، في 2023 العام الماضي انا زوجت 5000 عائله ما شاء الله، اي، في المنصه، في الويب سايت والابلكيشن مالي. المهم، فياتني واحده عمرها 22 كانت تقول لي انا الحين بخاطري اتزوج واحد عمره 40، غلط؟ قلت لها لا مو غلط. كانت تقول لي بعدين ابي يعني غني ومرتاح، غلط؟ قلت لها لا مو غلط. كانت تقول لي زين أبي يملك بيت ومستقرين احنا، غلط؟ قلت لها مو غلط. كانت تقول لي زين ممكن أجيب لك أبوي تسولف وياه؟ قلت لها يبي. كانت تجيب أبوها. طيب جاءت البنت مع أبوها، كانت تقول له يبا شوف أنا سألت الدكتور وجاوبني، أنا أبيك بعد تناقشه في هالموضوع، أنت تقول لي غلط، الدكتور يقول مو غلط. كان قاعد أسولف أنا معه، قلت ليش غلط يعني؟ بخد تستاهل يعني، بس أهم شيء هل هذا موجود؟ إذا موجود عليها بالعافية. بس مو كل إنسان يقدر يحقق كل طموحاته بالزواج يعني. يعني أنت عندك شروط معينة، عندك طموح معين، إذا قدرت توصل 80% 70% أنا أقول لك تزوج. هذا التضحية 20%. إيه 20-30 بخالف. لازم يصير في تضحية. ما تقدر. ما في تكامل. هو الزواج متكامل؟ شوف هي هم 6 نظريات في الزواج. 6. النظرية الأولى يسمونها التكامل، يعني أنا بخيل وأنت كريم، فأنت لفت نظري بكرمك، وأنت حبيتني أنا بخيل. وفي زواج لا في ناس كذي. إيه في طويل وقصير. يعني هو طويل وهي قصيرة. في واحد ممكن يحب واحد لأنه بخيل. إيه في يعني يلقى ماسك شوي. إيه. هاي يسمونها تكامل، نظرية التكامل. مثلاً اللون الأسمر والأبيض. واضح. الطويل والقصير، متين وضعيف، صح. هادي وعصبي، يعني يلفتون النظر بعضهم بعض. في نظرية ثانية اسمها التشابه، كريم كريمة، طويل طويلة. فهمت الفكرة؟ صح. يعني أنا عندي 2 ذاك اليوم تزوجوا، كان أقول لهم شو لفت نظركم مع بعض؟ طلع شنو؟ طلع هو كان دارس بالشويفات مدرسة في بيروت في لبنان، وهي كل صيفية تصيف في لبنان، فاللهجة مالتهم يتكلمون لبناني، هم كويتيين بس يتكلمون لبناني. هذا المشترك لفت نظر بعضهم بعض، عجيب، حبوا بعض. هذه يسمونها نظرية التشابه، الطيور على أشكالها. شفت هني. النظرية الثالثة يسمونها النظرية الوالدية، أنك أنت مثلا متعلق بأمك بشكل مو طبيعي، تمام، فمن كثر ما أنت متعلق بأمك رحت حبيت لك واحدة نفس مواصفات أمك. أبد نفس مواصفات أمك. أنا عندي واحد ذاك اليوم يعني قال أنا رحت لها في الشوفة الشرعية يعني في النظرة، يوم ما كنت أبي أتزوجها، يوم ضحكت كنت بتزوجها. قلت له ليش؟ كان يقول لأن عليها صفة أسنان مثل صفة أسنان أمي. كذي. شوف تخيل. فأحيانا الإنسان يكون متأثر بأمه فيتزوج واحدة مثل أمه، أو البنت متأثرة بأبوها تأخذ واحدة. أيوة، تروح تختار واحد مثل أبوها. هذه يسمونها النظرية الوالدية. في نظرية المجتمع، أحيانا العائلة القبيلة المجتمع تحط ضوابط، صح، أنت تلتزم فيها. النظرية الخامسة اللي هي يسمونها الجاذبية الجسدية. طيب الشاب يشوف جسم البنت، وجه البنت تلفت نظرة بس يتعلق، أهي تشوف جسمه يعجب، تعجب بشكله، تتعلق. 70% من الزواجات في العالم مسلم وغير مسلم على هذه النظرية الأخيرة. نعم، مو الأخيرة، قبل الأخيرة، قبل الأخيرة الخامسة، اللي هي الخامسة، هذه النظرية اللي هي الجاذبية الجسدية. تمام. شنو النظرية السادسة؟ النظرية السادسة اللي هي هذه أنا أضيفها لك، أضيفها على مدارس علم النفس اللي حطها النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للبنت، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. بالنسبة للشاب، تنكح المرأة لأربع: جمالها، نسبها، ومالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإحنا عندنا في مفهومنا الإسلامي عندنا قواعد ومعايير للزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا إياها. يعني شوف مثلا موسى عليه السلام، مو كان قاعد بصظل بالظل، كان في بنتين بنات شعيب يسقون، وشافوا زحمة، فلما شافهم راح بين الرجال وسقى لهم، أعطاهم الماء، البنت أعجبت فيه. صح. هذا أول كليك، شو اللي هو بداية الحب. فلما راحت البنت حق أبوها إيش قالت له؟ هذا بالقرآن، القصة بالقرآن. إيش قالت له؟ يا أبتي استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. طبعا البنت ما تقول حق أبوها يبا ترى أنا حبيته، صح، ما تقول كذي، هي مدحتها بطريقتها يعني، قوي وأمين على طول. الأبو فهم على طول، على فهم الرسالة. ايش قال له؟ قال له إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. طبعا حتى بس ما يحرجها، ما قال له بزوجك فلانة، لا قال له واحدة منهم حتى يغطي على اللي مدحته. شو يعني؟ شوف أدب راقي، يعني تناغم بين الأب والبنت في قضية الحب. صح. فقال لا تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. وفعلا صار الزواج. هاي قصة حب في القرآن. صح. شوف، فإذا مرة ثانية مو غلط البنت تشترط ولا غلط الولد يشترط أبدا. طيب ذكرت وسألتك أنا سؤال دكتور، بس يمكن ما جاوبتني بصريح العبارة على موضوع المعايير لتقييم الشخص بفترة الخطوبة. شلون أنا أقيم؟ أنا الحين شاب بسيط بتزوج، أنا بعرف البنت هاي تصلح لي ما تصلح، عاقلة كفو أتزوجها والعكس صحيح، تبي تشوف إذا أنا يعني أقدر أشيل البيت. هو طبعا شوف جمع المعلومات مهم، جمع المعلومات طبعا أنك أنت تجمع معلومات عنها بالنسبة للبنت، والمعلومات تجمع من 3 مصادر. المصدر الأول من البنت نفسها لو كان بينك وبينها حوار. طيب فتسألها أسئلة. أي أنا أفضل هذا، أنا أفضل إذا تبي أنا عندي أسئلة تبي أقول لك إياها إذا في أسئلة مهمة يعني. مثلا إيه؟ أوه أعطيك يعني مثلا أكو سؤال مهم، شنو هدفك في الحياة مثلا؟ ليش هالسؤال مهم؟ يبين لك إن أولا في طموح لو ما في طموح. الإنسان هذا يشوف مستقبل لو بس يشوف يومه. بعدين إذا في هدف فعلا حتى أنت تقيم نفسك، أنت الهدف هذا تقدر تمشي فيه ولا ما تقدر؟ والعكس صحيح، هي مفروض تسألها هي. أنا هذا رأيي. شنو تبي من الدنيا؟ صحيح. أنت وين رأي يعني؟ تبي تكمل ماجستير أنت؟ طيب يعني خلينا نفهم، تبي تروح دكتوراه بتكمل؟ ولا تبي أنت تبي تصير مبتعث بالخارج يعني ولا شنو؟ ولا أنت تبي تشتغل بوزارة خارجية تبي تصير سفير برا يعني؟ ولا ما تدري شنو تبي؟ ولا ما تدري شنو تبي أصلا؟ يعني السؤال هذا وايد مهم، هذا يكشف لك شخصية اللي قدامك، هدفك. السؤال الثاني أنا وايد يصير عندي إشكالية فيه هذا في القضية الجانب الاجتماعي. شون؟ يعني مثلا الآن مع انتشار السوشيال ميديا وايد في شباب وبنات انطوائيين صاروا. صح. تلقاه ترى هو ناجح في شغله وتلقاه في الرياضة ممتاز كل يوم يروح الجيم، بس بالعلاقات الاجتماعية سيء. عطى لابتوب ولا آيفون يبدع. صح. عارف كل شيء. عطى جيم والله يكسرهم كلهم، بس عطى زوجة ما عارف يتكلم كلمتين ولا عارف يتعامل معها. ما عارف يتعامل معها خير شر. فإذا العلاقات الاجتماعية مهمة، وهذه جزء من المعلومات اللي أنت تجمعها عن الخاطب أو المخطوبة. عندها صديقات ولا ما عندها؟ منو صديقاتها؟ شو العلاقة مع الصديقات؟ إنزين عنده ربع ولا ما عنده؟ يطلع يعني خميسي مع ينام معاهم ولا في البيت ولا شنو؟ هو ربع دوام هذول ولا ربع مدرسة ولا ربع وين شو يسوي؟ عندهم قاعدة شيشة مثلا كل يوم ولا حشيشة ولا يطلعون سفرات ورحلات ولا وين؟ يعني هاي معلومات تنجمع كلها اللي هي العلاقات الاجتماعية مهمة. مهمة يا أخي. مهمة. هو اجتماعي ولا انطوائي؟ تبي اجتماعي أنت؟ نعم. تبي يعني أقصد تبي الشخص الاجتماعي؟ لو كانت هي اجتماعية طبعًا، بس إذا هي انطوائية دور انطوائي. كذي ها؟ ممكن يعني ممكن، أنا عندي حالات يعني اثنيناتهم ساكتين وعايشين وقاعدين بروحهم ما يطلعون ما عندهم مشكلة. بعد مرتاحين. مرتاحين. كيف؟ هذا يسعدهم الله يوفقهم يعني ما عندنا مشكلة إحنا. ما تبي ندخل عليهم. بس إذا تتكلم عن النظام العام. الناس لا، الناس تبي تسولف، تبي تضحك، تبي تطلع، تبي تمشى، يزورون الأهل، يزورون الأصدقاء، يسافرون، حياة. صح. الناس تحب الحياة. رأيك دكتور في ناس لما تسولف معاها تصعب الأمور من البداية، تحس إن هذا في ناس شيء سبحان الله يصعبون الأمور، تحس هذا ما أقدر أعيش معاه يعني. صح. يعني تناقش بأي موضوع تحس إنه يطلع العيوب بالموضوع، ولا أحس في ناس كذي طبيعتهم قد يكون سلبيين بعضهم. سلبيين بس مش بمعنى إيه، أو متشائمين. متشائمين إيه، بس أنت هذا يعني إذا تعيش معه صعب. صعب صعب طبعا، خاصة إذا أنت القرار بيدك يعني، ما حدا أجبرك بالزواج يعني، وخاصة إذا عندك خيارات أخرى يعني. فهذا سؤال مهم الجانب الاجتماعي. طيب. السؤال الثالث مهم أنا أشوفها، أنك لازم تتفاهم معاه لو صار زواج، الإنجاب تبي أول سنة ولا مو أول سنة. أنا وايد عندي مشاكل على موضوع الإنجاب. شون؟ يصير خلافات، يصير الرجال لما يتزوج أبي يبي ياهل، هي تقول أصبر شوي، بعضهم تقول والله ما بيخترب جسمي من أول سنة، أو ما بيتوهق بياهل، وأنا ما بيتوهق بياهل، خلينا نشوف علاقتنا وش تمشي ولا ما تمشي. فهذا السؤال الثالث مهم. الرابع الجانب الصحي، يعني احنا عندنا طبعا فحص طبي في الدولة هني في الكويت، بس في جوانب الفحص الطبي ما يعطيك إياها. مثل شنو؟ يعني قضية العقم مثلا، أو الضعف، الحيوانات المنوية، أو عدم الإنجاب، ما يعطونك بالفحص الطبي. الفحص الطبي يعطيك الأمراض الوراثية، لكن هذه جوانب مهمة، وهذه ممكن توصل لها من خلال فحص خاص أنتوا تسوونه بروحكم مع بعض. صح. وحلو أن أنت قبل تتزوج تعرف هي عندها مشاكل في الرحم ولا في البويضات ولا غيرها، أنت عندك مشاكل مثلا في الحيوانات المنوية، ضعفة قوية ضعيفة إلى آخره يعني. أيه. هذا جانب مهم لابد أن يتم يعني التعارف أو دراسته قبل الزواج. موضوع مهم اللي هو معلومات عن الأهل. الأهل، نعم، تاريخ الأسرة، تاريخ الأسرة وايد مهم. يعني أنت لما تشتري خيل، أيه، تعرف أمه وأبوه وتعرف نسبه، ها؟ سعره غالي، صح، غير لما تشتري لك خيل من حي الله يعني. ففي عالم الحيوانات النسب مهم. طيب. والنسب لقيمة. في عالم البشر هذا من باب أولى. شلون لقيمة؟ أنت ده أمه وأبوه، تعرف أمه وأبوها وأخوانها، مو كافي هذا. بس أنت أدرس تاريخ العائلة، يعني أحيانا التاريخ يكون فيه أمراض، يعني أنا يعني في بعض مثلا تكسر في الدم مثلا، ولا الأميبيا مثلا، مرض وراثي. أنت بتاخذها هذه معناتها فيها نفس المرض. طيب أنت هني في الجانب هذا، هل هذا يناسبك ولا لا؟ لم تعرف. واحد. اثنين، احيانا تصير عائله مشهوره بالبخل. في كذي؟ اي في. احيانا عائله مفككه، يعني اكو اسره عندهم ثلاث بنات كلهم مطلقات، ولدين كلهم مطلقين، وبنتهم السابعه تبي تتزوج، وانت شايف الحين كلهم مطلقين هذول، والام نايمه بيت والاب بيت. يعني انا ما اقول لك لا تتزوج هذه السابعه، بس انت داخل على زواج لازم تكون فاهم الموضوع، تكون واعي، تكون واعي، لا تكون مستوعب، وحتى يكون قرارك ناضج. شوف احنا في الزواجات ما عندنا صح وغلط، انتبه، انا ما عندي صح وغلط، انا يهمني انك انت تقدم على قرار وانت دارسه صح وتتحمل مسؤوليته. يعني حتى العائله هذه مثلا، هذاك اليوم عندنا عائله مثلا فيهم اثنين مدمنين مخدرات، اثنين من الاخوان، اثنين اخوان وبنت، هم ثلاثة، واحد بيخطب هالبنت، فهي يسألني قال لي شون اخذها. قلت اشوف انت شو رايك، اول باكر يوك عيال اثنين من الخوال مدمنين مخدرات، ما عندك مشكلة؟ تقول يعني يمكن ان شاء الله يتوبون. هو يقول كذي. قلت اذا ادرسهم، قلت له ادرس حالتهم، يعني يمكن الاثنين المدمنين قاعدين يسعون للعلاج، ما تدري. صح. وانا عندي حالات مدمنين وتعالجوا، فانت ادرس الحاله، يعني مو مدمن يعني معناته ما اتزوج، لا مو صح، ادرس الحاله. اذا شفت العائله الحشيشه حتى داخل البيت، لا عاد هني انا اقول لك ابتعد تماما. بس شنو ذنب البنت دكتور؟ مو هني اشكاليه اخرى، ان البنت هي ما لها ذنب، بس انت في الاخير تبي زواج مستقر وتبي زواج ناجح. والعكس صحيح حق البنت قصدك انت؟ طبعا اكيد، يعني هو مو قضيه بنت ولا ريال، لا لا لا لا, لا. انا ما حتى البنت لازم حتى البنت لازم عشان حتى تكون واضحه، حتى البنت لازم تدرس اسره الرجل بنفس الطريقه. ما انا لما اتكلم انا ما افرق بين اي، بس هذه انا حسيت اني اقصد خاطري، بس هو لانك انت قاعد تسالني، صح صح، قاعد اجاوب على سؤالك، وانت الحين ريال قاعد تسالني كل اسئله ريايل، صح صح صح. بس انا شوي عشان حتى المفروض اللي يحوروني اثنين، صح، نجيب لك الجزء الثاني من الجزء الثاني. إنزين دكتور، في مفهوم التضحية تكلمنا عنه، فلازم يكون في تضحية، ما في شيء اسمه تكامل. أنا كنت حاط لك هالسؤال بس تجيب تطارين بتشر. طيب، هل نقدر نقول أن مرحلة الخطوبة هي مرحلة تفاوض؟ مرحلة تفاوض، يعني هو يقول له مثلا أنا بكمل دراسة، خلاص أنت بكمل دراسة، أنا ما بيعي أول شيء، يعني هل هي ممكن تكون تفاوض؟ ما تسميها تفاوض بقدر ما هو اتفاق على شروط. اتفاق على الشرطة. إيه لأن التفاوض يصير مكسر شوية تعرف. إيه مثل عندي واحدة ذاك اليوم قال لها أنا بيج منقبة. قالت لا منقبة لا بس محجبة ممكن. هي تقول له زين كان يقول لها زين محجبة بس عباية. كانت تقول له لا شوف محجبة ممكن بس العباية ما تقول لي سودة. عباية أخذها ملونة. اي والله هم قدامي اثنيناتهم قاعد تضحك. أنا قلت لهم أنا أول مرة أشوف زواج في مفاوضات. صح هذه مفاوضة. بس لازم تكون الأمور يعني واضحة أن البنت مثلا يبقى أنا ترى هذا لبسي هذا شكلي. أنا أفضل هذا يعني مو تزوج تقول لي بعدين. أنا أفضل هذا. وإذا سوال لها إذا قالت له في يمكن قالت له والله هذا شكلي هذا طريقتي يتزوجها بالصجية يطلع. إذا صار اتفاق مو أنا هذا اللي أدعو له صراحة أن يكون في اتفاق وقت الخطوبة. على التفاصيل. إيه أنا أفضل هذا. أنا أفضل يعني خاصة بالنسبة حق البنات موضوع اللبس السفر الطلعة. بالنسبة حق البنات شيء مهم اليوم يعني حتى الاشتراك بنادي مثلا. أنا عندي مشاكل في بعض البنات يشتكون لي ما يخلينا نشترك بنادي نهاية. أنا أسألها طيب يعني النادي مختلط ولا نسائي؟ تقولي لا نسائي مراضي. قلت لها مو معقول اشتعوة شو المشكلة أنك أنت تلعبين بنادي رياضي نسائي اشتعوة عطيني رأيك أنا كلمة. وهي كلمة مو راضي. أقول زين ليش مو راضي ليش يعني البنت قاعدة تلعب رياضة حق أصلا حقك مفيد حق عيالك حق ذاك اليوم. أنا عندي واحد كان كلش يعني مقفل تماما. كان أقول لك تسوي لها نادي في البيت سوي لها نادي في البيت. كان يقول لي أسوي لها نادي. قلت له بس شرط نادي بالمواصفات اللي هي تبيها مو على كيفك. شكو أسوي لها. كان أقول لها أعطي فرصة شهر خلي شوف. وسوى لها نادي على المواصفات اللي هي تبيها. زين كانت تقول لي بس أنا عندي 3-4 صديقاتي في النادي أنا أسولف وياهم. قلت تدين صديقاتك خليهم بالنادي ويبيهم عزميهم بالأسبوع يوم. وأنا قاعد أحاول حل مشكلة ما بيتوصل طلاق بالأخير. فقاعد أحاول يعني أوفق. وفعلا صاروا صديقاتها كل أسبوع يلعبون رياضة عندها يوم. عجيب. وصار ناديها بالرياضة ناديها بالبيت. فيعني أحيانا تصير إشكال. لكن لو هذه القضايا تم مناقشتها وقت الخطوبة على قولة إخواننا المصريين شو يقولون اللي أول شرط آخر النور آخر النور. فما خلي زين إخواننا المصريين ما شاء الله يطولون بالخطوبة 3-4 سنين فأكيد آخر نور. قلت واحد يقول آخر كشاف بعد مو نور. دكتور استعداد أنت تكلمت عن الموضوع هذا بس أنا ودي أسمع منك هني صراحة فكرة فطرة المرأة والرجل على الزواج الفرق بين فطرتهم للزواج يعني طيب شلون تفكير المرأة والرجل استعداد هم شوف يعني الإنسان الطبيعي إذا كان رجل يفكر في المرأة طبيعي والمرأة تفكر بالرجل طبيعي. لكن الله عز وجل ما خلقهم في فروقات. يعني المرأة اهتمامها بالجمال مثلا أكثر من اهتمام الرجل في الجمال. وحتى لو الأثنين مهتمين في الجمال اهتمام المرأة في تفاصيل الجمال أكثر من اهتمام الرجل في تفاصيل الجمال. لذلك هني المفروض ما يعيب واحد منهم الثاني. يعني الريال مثلا يوقف قدام المنظرة يضبط نفسه بخمس دقائق. أنت المرأة قدام المنظرة تضبط نفسها بساعة. غلط إنه يقول لها أنت غلطانة. غلط طبعا. هذا الشيء اللي يمتعها وهذا الشيء اللي يسعدها. خلها إذا تحب الميك اب تحب المكياج وتحب أحيانا شو سوي. يعني الرجال لما ينعزم على عرس يلبس زداشة واحدة ويطلع قطرة واحدة ويطلع. المرأة لا صح. أولا تحط على السرير ولا على القنفة 6-7 نفانيف أول شيء تشوفه. بعدين تسولف أيوة أحلى هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا تخلص. بعدين تروح تلبسهم تجربهم وتشوف نفسها جي بالمنظرة تشوف هذا زين ولا هذا مو زين. زين بعدين لما تختار تروح تختار المكياج اللي يناسب البدلة أي. يعني المسألة عندها يوم كامل الراحة يعني. هذا مو غلط، بس الريال اللي ما يفهم يشوف هذا غلط، يقول راح يكونش دعوة يعني. الإنسان عدو ما جهل، الإنسان عدو ما جهل. لكن حتى في القرآن ذكر الله عز وجل هذا الأمر، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير، المرأة تنشأ بالحلية، يعني المرأة تنشأ على الجمال والدلال والدلع والزينة والكشخة شلون هاي تنشئة المرأة. وكل واحدة تعريف الجمال عندها مختلف، وكل واحدة تعريف الكشخة عندها مختلف، بس خلها تكشخ، خلها تستانس. هذا واحد. اثنين، المرأة بفطرتها تميل للمحافظة على العلاقات، يعني حتى وهي تسولف ما تبي تجرحك بكلمة. بنت المرأة ما تبي تجرحك؟ لا ما تبي تجرحك. أوكي. تلقاها السالفة مالتها تصير طويلة، ليش؟ لأن قاعد تحاول توصل لك المفهوم، تسولف تأخذ راحتها. يعني ما يسولفون وايد كذي، بس إنه يسولفون وايد. لا لا لا لا لا لا لا سؤال. لا المرأة ترى ذكية. صح. لا ذكية وفهمانة. عاطفية أنا ذكية. لا وتعرف شلون توصل. تعرف شلون توصل. طريقة ذكية جدا يعني، ولا عندها مشكلة. الرجال تفاشى يعني، الرجال لا دوم جدعون. صح. أنت سعيت، أنت رضيت، مع مو قضية. لا المرأة بالنسبة لها قضية، المشاعر عندك بالنسبة لها قضية، ولذلك فك الشفرة هذه، شفرة المشاعر. أي. فك الشفرة عند المرأة أقوى من الرجل. يعني المرأة ممكن تشوفك، تشوف وجهك تقول لك شو نفسيتك. عجب. لا الرجال ما يقدر يقول لك شوف وجهك الصبح، شوف وجهك العصر، شوف وجهك الليل. ما أدري واحد ما أدري عني. أنا كان دارس فهم النفسيات شيء ذاتي يعني، بس أنا قاعد أتكلم عن الطبيعي يعني. فإذا الرجل والمرأة بالفطرة هما مهيئين نفسيا، فرب العالمين خلاهم مكملين بعضهم بعض، مثل آدم وحواء. كل واحد يكمل الثاني، ولذلك تشوف مثلا في الأرقام 80% من الرجال في العالم أقوى من النساء في الأرقام. بدنيا تقصد ولا قوة شنو؟ أرقام لا لا يعني مثلا اسأل المرأة رحت السوق كم شريتي هذا، تقول لك والله ما أذكر. في الأرقام حرفيا يعني. لكن الريال لو تقول الستارة اللي ركبها من 20 سنة لما تزوجها كم دفع فلوس على الستارة، يقول لك. فعالم الأرقام عند الرجال أقوى منهم من النساء. النساء شنو عندها القوة؟ القوة في الأشكال. المرأة في الأشكال أقوى منها في الرجال. شنو تقصد الأشكال؟ أشكال يعني مثلا يعني لما تشوف ستارة معينة تقدر تفرزن وتقدر تختار. الريال عنده الثلاث موديلات واحد صح، أتي اللون الأزرق مثلا زين، تحط الأزرق والنيلي والكحلي والتركواز، تقول حق الريال الشايف يقول لك أزرق، حين هذول أربعة أزرق، هذول أربعة مختلفة عندنا. أربعة مختلفة. أتي حق المرأة لا، تقول لك هذا تركواز، هذا أزرق، هذا نيلي، هذا كحلي، هذا لا لا لا لا لا. أنت شفت قد مرة دخلت يعني مكان الحمرة والروج والمكياج حق النساء؟ إيه مر عليه. إيه شفت الألوان حق الحمرة، شوف شوف درجات الأحمر. وإحنا نشوف أحمر واحد. شوف بينما هم 20 وحدة ترى. كل واحدة لون، ها كل واحدة درجة من درجات الأحمر. المرأة تلقط تشوف، فهي إذا لابسة نفنوف معين تعرف أي درجة من الإحمرار تختار. أنت لا بالنسبة لك لا، كلهم لون واحد. فإذا النظرة مختلفة. واحد. اثنين، المرأة تنظر للتفاصيل أكثر. يعني لما تشوفك تشوف القماش دشدارتك، تشوف مصباحك، تشوف شعرك، تشوف شكلك، تشوف عيونك، تشوف حواجبك، تشوف خشمك، تشوف تشوف تشوف تشوف. وتقول لك ترى أكو نفرة هني، ترى أنت لازم تاخذ الكريم الفلاني تحطه كذا. لكن أنت لما تشوف المرأة لا، أنت تشوفها لوحة كاملة. أنت التفاصيل هذه حواجب، عين، خشم، حل، ما. ولذلك أنا أقول حق الرجال دائما لا تكذبون. ليش؟ من أي منطق؟ ينكشف. ينكشف ها؟ طبعا طبعا، لأن الرجال لغة الجسد مالته تكشف كلامه، تكشف كلامه، فهو يقول لها لا ب بس الوجه يقول نعم. المرأة تلقط الوجه، أكو لغة المرأة تفهمها، فأنت لازم ما تكذب. إذا كذبت تكشفك. تكذب على الريال عادي تمشي عليها، ما عنده مشكلة، الريال ما يلقط إلا إذا فيه معلومات. الريال يلقطها بالمعلومات، صح، بالمنطق المعلومات، بالمنطق المعلومات، مو بالشكل. المرأة بالشكل. أنا مع... إذن استعداد الفطري هذا رب العالمين ليش خلقه في الرجل والمرأة؟ للتكامل. ليش التكامل؟ حتى الأسرة تكون مستقرة. ليش الأسرة مهم لها التكامل؟ حتى تصير التنشئة، الأطفال يأخذوا من الأب ومن الأم، فيأخذوا من الذكور ويأخذوا من الإناث، وكل رجل يحتاج ذكور وإناث. كل رجل، أنت الحين تحتاج وأنا أحتاج، ولذلك حتى هرموناتنا، إحنا عندنا، أنا حمو رجل، أنا عندي هرمونات أنثوية، صح، وعندي هرمونات ذكورية. المرأة نفس الشيء، عندها هرمونات ذكورية وعندها هرمونات أنثوية. كل إنسان عندها الخلطة. فمهم جدا أنه الاستعداد الفطري يكون في توافق وتوائم. عجيب. اللي يقول لك الحين أي نوع عيل، أي نوع حب مطلوب في الزواج؟ في نوع معين مطلوب، يعني في حب معين مطلوب، ولا الحب اللي هو نتكلم عنه ونسمع عنه في الشعر والقصص؟ شوف، هو الحب يتغير في مراحل الزواج. هل يتغير ينضج ولا يتغير شنو؟ يتغير معناه ويتغير طعمه وريحته ولونه. يتغير تماماً. تماماً، يعني أنت لا شفت لك واحدة وحبيتها ولا هي حبتك، يصير في جاذبية قوية يعني. وهذا الحب، حب مراحل الأولى نسميه الإعجاب، وعادة يصير يا بالنظرة يا بالشكل يا بالتعامل، ويصير الحب قوي ويتحول إلى مرحلة ثانية يسمون الحب الرومانسي. تحب تقعد، تحب تسولف، تحب تشوف. هذا عادة علماء الحب اللي هو السايكولوجي يعني يقدرونه، يقول لك من سنة لثلاث سنوات عادة، بعدين يتحول إلى معنى آخر للحب. إذا بهالثلاث سنوات أنت حسيت أنه فلانة هذه متوافقة معك وأنت مستانس وماشي تمام معاها، بعدين يصير حب تعاوني. شنو الحب التعاوني؟ الحب التعاوني أنك أنت ما تقدر يعني تستغني عنها، ما تستغني عنك، وانتو ثنائكم واحد شايل الثاني. تعرف لما تلعب، يعني لما تلعب كرة قدم شلون تباصي، ها، مانتومان، واحدة بواحدة واحدة بعد تحقق الهدف. انت كذي، انت ترفع هي تجبس، هي ترفع انت تجبس، ما تقدر تستغني عنها. خلاص يعني تحس جزء منك، يسمونه حب تعاوني. يعني انت اكو حب تجاهها وبنفس الوقت في تعاون على الحياة. تقدم شوية، الله يرزقكم عيال، يتحول الحب بعد 7-8 سنين إلى شيء يسمونه الحب المسؤول. شنو هذا؟ أن اثنيناتكم شايلين مسؤولية واحدة، اللي هي مسؤولية البيت، الأسرة والعيال. عجيب. وأنتوا قاعد توزعون الأدوار بينكم، ففي أشياء أنتوا يعني في العيون قاعد تفهمون بعض، وفي أشياء بينكم وبين بعض. طبعا انتبه لي حق نقطة مهم جدا في مسيرة تنوع الحب هذا، مهم جدا أن تكون العلاقة خاصة مستمرة. اللي هي علاقة الفراش لازم تكون مستمرة، ضرورية جدا. من توقف تصير إشكالية في العلاقة العاطفية والحب. هي تقل يعني مع الوقت ولا تتدرج ولا شنو؟ يصير في مشاكل عند في جانب المرأة ومشاكل جانب الرجل. يعني بالنسبة أدخل بهالموضوع أفتح يعني. زين، بالنسبة للرجال مثلا، إذا حبيت الرجل لما يتزوج يكون وايد متحمس في البدايات ويكثر في البدايات، بعدين يحس أن الأسرة مسؤولية، فيصير مخه ينصرف إلى شلون أمن مستقبل الأسرة، خاصة إذا ولا عيال، وشلون أمن مستقبلهم، وشلون كذي يتحول تماما. من ينشغل مخه يصير هذا الجانب يضعف عنده شوي، يصير أكو هدف هو يعني مركز عليه. شلون ما يهمل هذا الجانب؟ مرة ثانية هي لازم يصير في وعي. وعي، ها؟ إيه، يعني شوف أهل الكويت عندهم ترى مثل حلو قديم. شو يقولون؟ يقولون إذا ابتعدت المخاد ابتعدت المواد. شنو يعني المواد؟ المودة تضعف. المواد، المودة إيه؟ المودة تضعف، الحب يضعف. زين، لأن الله عز وجل خلق آدم وحواء من نفس واحدة، والمبيت بالفراش يرجعهم نفس واحدة. فتي على نفسك شوية، يعني إذا حسيت إنه ها يعني هي الحكي تقصب نفسك شوية يعني. ممكن ممكن، أو تسوي لك مثل يعني نظام أو جدول على الأقل، يعني ما يمر أسبوع إلا في علاقة. صح، وهذا مهم علشان تستمر العلاقة الزوجية، تنتقل من تعاونية تنتقل لمراحل. بالضبط بالضبط. وبعدين المرأة تعرف يعني عقليتها تحليلية، المرأة تحلل وايد، فحتى لو الرجل مثلا ظل شهر شهرين ما صار في علاقة تبدي تفكر زين ليش، يعني في مشكلة، شو السالفة، أخاف شايف واحدة ثانية، صح، أو أنا عندي مشكلة يعني، أو بس هو ما قاعد يصارحني، تعرف تبدي عقلية تحليلية تشتغل. ممكن العكس صح، يعني أقصد ممكن المرأة ما تبي يعني، وإذا المرأة ما تبي هل شون استقبال الرجل لهذا الموضوع؟ المرأة طبيعي تمر في ظروف ما تحب العلاقة، لأن عندها حمل، عندها ولادة، وعندها دورة شهرية، وعندها أوقات النفاس. هذا الفتور العاطفي ولا ما له شغل؟ لا، الفتور العاطفي غير ثاني. أوكي خلاص، عين خدتك من هذه. لكن الظروف الصحية خلينا نقول اللي تمر فيها المرأة تأثر على نفسيتها، وبالتالي هذا الموضوع يعني ما يكون بالنسبة لها ذو أهمية. لكن يعني أنا أعرف وايد نساء شطار يعرفون أن هذا الموضوع مهم، فيصير أهما يشبعون رغبة الرجل حتى لو أهما ما عندهم الرغبة. شطار. أنا بالنسبة لي شاطرة، هذه شاطرة، عارفة شلون تحتوي، عارفة. وفي بعضهم طبعا تصير نوع من المصارحة، تقول له والله أنا هالأسبوع ترى ما أقدر، أو وبعدين أو تقول أنا عندي ظرف معين. ممكن يصير يعني أنا يعني مثلا عندي بعض الحالات تصير دكاترة مثلا نظام شفتات، هو هي مرة بشفت مرة وها بشفت. إيه، عندي زوجة كابتن طيارة مثلا، أيه، تطلع على نيويورك ترجع يعني، فتصير الجدول مالها ملخبط، ولما تيجي البيت بتنام أيه من الرحلات، فتصير هني المشاكل الأسرية مختلفة الزوجية. فإذا الحب باختصار الحب يتنوع. طيب في هني سؤال مهم، الحب ما ذكر بالقرآن بين الزوجين، ترى شيء غريب هذا، لم يذكر، ما ذكر. شنو اللي كان؟ مع أن الحب ذكر بالقرآن، صح، إن الله يحب المتطهرين، إن الله يحب التوابين، صح، بس كزوجين ما ذكر. شنو ذكر؟ ذكر المودة والرحمة، جعل بينكم المودة والرحمة. طيب سؤال، ليش القرآن ما ذكر الحب لكن ذكر المودة والرحمة؟ ليش؟ لسبب، الحب يكون موجود بين الزوجين في بعض العائلات، وفي كثير من العائلات الحب ما يكون موجود. عيل؟ لا، يصير شيء ثاني موجود. شو شو فوقعت كم حب تعاون و... عشان شي قاعد أقول لك شنو ممكن يكون؟ عشان شي ذي اللاب ستوري مو دائما موجود. موجود ها؟ ما في عادي، ما يكون ما يكون في بينهم حب، ايه، أو يبدأ الحب بعدين ما يكون موجود. هو الحب ممكن يبدأ قوي بدل يضعف، ممكن يموت بدل يرد يحيا. طبعا طبعا، عشان كذي القرآن ما ذكر الحب، ذكر المودة. المودة هو الإطار العام، الحب هو جزء من المودة. ما جاء رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يشتكي على زوجته، قال بطلقها، قال له ليش؟ قال له ما في حب. قال ويحك، أو كل البيوت تبنى على الحب؟ أنت وين عايش أنت؟ فاهم ترى الزواج غلط، وكل بيت كل اثنين متزوجين. إحنا عندنا الحين 250,000 بيت في الكويت، لو فتحنا الأسطح حق كل زوجين كلهم فيهم حب؟ لا لا، هذا الفتور العاطفي، لكن في مودة. في مودة، ها، المودة هي أكبر من الحب. مودة أكبر، أوسع، فيها أبواب أوسع. المودة يعني العشرة، يعني ممكن يستمرون علشان الأولاد، يمكن يستمرون لأنه عندهم احتياج، يمكن احتياج مادي، يمكن في مصلحة، يمكن في ترابط عائلي، يعني في وايد أهداف. مو شرط حب، مو شرط حب. لكن انت وفر الحب، هذه نعمة عظيمة وخير كبير. ممكن يموت الحب وممكن يحيا، ممكن يموت ويرد يحيا. نعم، وانا دخلت في حالات من هالنوع، دخلت في حالات، دخلت حالات وايد، الحب مات ورد حيا، وعندي قصص في قضايا. يعني الفتور العاطفي لما يموت ولا مو الفتور العاطفي؟ لا مو موت، نسميه مرض الحب. الحب مرض شوية. عادي مثلا هالأسبوع أنا مو مشتهي فلان مثلا، عادي هذا تصير على مستوى أسري، أنت تكون مع أخوك بعدين بهالأسبوع أنا مو مشتهي يعني، ولو تكون مع رفيجك اللي دائما وياه هذه ما في مشكلة، ما في مشكلة يعني فتور ما في مشكلة فيه. تبي ناخذ بريك دكتور 5 دقائق ولا أمورك طيبة؟ أنا بالنسبة لي أموري طيبة. تمام، الحين صداقة في الزواج دكتور. تمام. يقول لك والله قبل الحب قبل هذا كله أهم شيء تصير صديقتك، يعني تقدر تطلع وتروح وترد معاها ولا فيها المفهوم موجود؟ هو المفهوم مو موجود، المفهوم هذا دارج. دارج اي دارج. لازم تصير صديقتي قبل ما اقدر. هل لازم تصير صديقتك ولازم تصير حبيبتك ولازم تصير زوجتك؟ هو طبعا هذا الموضوع احنا نسميه تمثيلية لو صارت، لانه شوف اغلب المتزوجين الشباب والبنات ينصدمون بعد الزواج ان عندهم علاقة حب 7 سنوات قبل الزواج، لكن بعد 6 أشهر من الزواج يجون عندي في المكتب يقولون شيء مو معقول. تقول والله عندي علاقة معها 8 سنوات والله، وكنا كل يوم بالتلفون 2 ساعة 3 ساعات من كثر ما احنا متعلقين ببعض ونحب بعض. طيب بس بعد ما تزوجنا شفت وجه ثاني، شلون مو معقول. طبعا أغلب البنات والشباب أكو معلومة ما يعرفونها. شنو؟ عبالهم لما يصير تعارف بالتلفون ولا بقهوة ولا بطلعة ولا بدراسة جامعة، عبالهم أن هذا الإنسان هذا هو هاي كذي، لما يكون تحت سقف ويتحمل مسؤولية وبيته وأسرة عبالهم هذا هو كذي. لا لا، الإنسان شوف يتغير حسب الموقف، حسب الموقف. هذا اللي الشباب والبنات مو مستوعبينه. يعني هي لما تعرفت عليه وهو تعرف عليها قبل الزواج تشوف الكلام عسل، صح. بعد الزواج صار ثكنة عسكرية كلها أوامر، وين العسل؟ شو اللي تغير؟ يعني أنا أقول لك شو اللي تغير، ظهرت الحقيقة ما كانت شايفتها. أنت حين لما تروح عرس وتبارك ترى هاي مو شخصيتك، مو انت كذي، انت قاعد جامل. صح. الصداقات والعلاقات فيها مجاملات. بس شلون تقدر تعرف هذا الشخص كذي؟ ما تقدر توافق يعني؟ ما حطيته تحت اختبار، يعني هو الزواج اختبار. يعني انت مثلا انا عندي قضيه زين كذي، تقول لي 3 سنوات بيني وبينها علاقه، تزوجنا، تقولي دكتور من A to Z كل شيء علي أنا في البيت، حتى قلم ما يشتري. هذه شلون تكتشفها؟ ما تقدر. يعني أنت مهما صار عندك صداقة، مهما عندك علاقة، ما تقدر تكتشفها. صح، هذا في النفس. قضية تحمل المسؤولية ما تقدر تصيدها، ما تقدر. قضية البخل ما تقدر تصيدها. عندي أنا قصة ثانية أهم كذي، علاقة حب 3 سنوات ما أدري 4، وكان لما يروحون مطعم يدفع، هو صار الزواج ما يدفع، طلع على حقيقته. أوه. كان يدفع هناك عشان بس يشتري حبها، يعني ترانزاكشن يعني، إيه بس مصلحة يعني، بس الحقيقة مو كذي. زين، البنت بعض المرات تقول والله هذا الريال ما يحبني بس هو يحبها، بس هو يعبر بطريقة مختلفة. شلون البنت، ولا هم العكس صحيح، شو هم يقولوا هذا ما تحبني ما. شلون البنت، هل مهم اصلا يعرفون ذي يحب ذي هي تحبه، وهل حب من طرف واحد هي عباله؟ ابي افهم الديناميكيه هذه. هو كل انسان يعبر عن حبه بطريقته، يعني يعني الحب لغات، في شيء بالكلام، في شيء بالمعامله، في شيء بالعطيه، في شيء بالتضحيه، في شيء بال يعني بحل المشاكل، وفي شيء بالتعبير. انت البنت تحب التعبير والريال ما يعبر، راح تعيش هي في مشكلة. بس أنا عندي تمرين أدرب فيه الشباب. شلون؟ لما تيني شكوى من هالنوع أقول له تعال، تحب أنت تتدرب شلون تعبر؟ فيقول لي أنا مستعد. طبعا بعضهم يقول لي أنا ما أقدر، قص الحق من نفسه، ما أقدر، ما أقدر، مو شخصيتي، ما مو شكلي ولا شخصيتي هذا، أنا تبيني أهلا وسهلا، ما تبيني أنا ما. وبعضهم قال أنا أتمنى أصلا، أنا تربيت في بيت أمي صامتة وأبوي صامت ولا حد فيهم يعبر ولا حاجة. معود أنت مع التعبير ولا أنا؟ إيه؟ طبعا شلون، التعبير أصلا مهم. المرأة تطرب بالسماع والرجل يطرب بالبصر. أي. هذه قاعدة مهمة. يعني حتى في العلاقة الفراش أكو بعض الزوجات عبالها أن لك شخت ولبست يعني سوت الواجب، يعني لا لا، الرجل يطرب بالبصر، هاي فيها تفاصيل. المرأة تطرب بالسماع، المرأة تحب تسمع، وانت واجب عليك ان بدام تحب واجب عليك انك تسمعها وتقول لها كلام، تمدحها، تثني عليها. التواصل البصري في عالم المرأة مهم، تشوفها بعينها، يعني تقعد هي تسولف وانت مثلا عيونك ما تشوفها، لا تنزعج هي، او قاعد تشوف تلفون او انت مشغول بشيء، هي تفسر على طول انك انت ما تحبها، مو معطيها اهتمام طبعا. أيه. فالتواصل البصري في عالم المرأة مهم. فالأصل أنك تعبر، يعني هو يقول لك الرجال إنه شكون نزار قباني أن الجمال في حرم الجمال، هيك إنه بمجرد ما أنت تمدح الجمال أنت قاعد تضعف هذا الجمال، إنه الأصل أنك ما تمدح. لا مو صحيح. مو صحيح. لا لا لا، بالعكس بالعكس بالعكس، المفروض أنك تمدح وتثني، وإذا هي سوت موقف ولا سوت شيء تعطي، يعني تقول ليش لا. كلها. طبعا. كل إنسان ترى يحب المدح، والمدح يعني شيء في النفس، شيء في النفس، وبعدين مفتاح. أنت حين إذا تبي تخلي شخص يعني تبي تطلب منه طلب وتبي ينشرح صدره، ما تدخل في الطلب مباشرة، صح، تمدح. يعني حتى في الدعاء لما تطلب أنت ما تدخل تطلب من رب العالمين مباشرة، لا، تقول في البداية اللهم يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا بعدين تطلب طلبك، وانت قاعد تمدح الله أول بعدين تطلب طلبك، صح. طيب من باب أولى البشر نفس الشيء، لما تتعامل معهم لازم تمدح وبعدين تطلب الطلب. فالمرأة اليوم مظلومة من كثير من الرجال بسبب عدم فهم الرجال للجانب العاطفي اللي تعيشه المرأة، ما عندهم هذا العلم. الرجال اليوم ما عندهم هذا العلم. المرأة عندها احتياجات، والمرأة عندها صرخات. يعني أنا من 3-4 أيام عندي واحدة كذي من عمرها 40 سنة، تزوجت وطلقت وعندها عيال ومربي عيالها، وياية تقول أنا محتاجة ريال. طبعا محتاجة، أبي حد أسولف معاه، أبي حد أتكلم معاه، وما بيسوي حرام. فيعني هذا احتياج، وهذه فطرة في البشر، فطرة البشر وفطرة الرجل أن يحب أكثر من واحدة. قضية الحب، شوف أكو عالم فرنسي اسمه لولو، حتى اسمه غريب شوية، زين، ألف كتاب سماه حب للأبد. في الكتاب هذا خبير فرنسي، ها سايكولوجي، هو يقول أن الرجل لديه القدرة أن يحب أكثر من امرأة، هو يقول كذي، لكن الرجل لا يستطيع في العطاء أن يعطي أكثر من امرأة بنفس العطاء، ما يقدر. هذا كلامه. فموضوع الحب، الرجل ممكن ينوع ويعدد بالحب، لكن بتنوع الحب مو نفسه، لا مو نفسه، يعني يحب واحدة مثلا لأنها تعامله مثل أمه، فهو يحبها حب أمومة، شوف، بينما يحب الثانية يمكن عشيقة هذه، أي غير تدللها ماشي تسوي كذا، فحب هذه غير حب هذه، فلازم يعدل بينهم، بس ما يقدر يساوي يعطيهم نفس الشيء. بالعطاء الدراسات والأبحاث تقول ما يستطيع. لذلك إحنا ليش الإسلام حط نظام التعدد؟ لأنه يلزمك في العطاء تصير فيه عدل. وهذه قضية حقيقة مهمة. فهو يشوف عند هذا شيء ويشوف عند هذا شيء ثاني. صحيح. فهم اللي... هو لولو هذا، زين، البروفيسور يقول المرأة لا تستطيع أن تحب أكثر من رجل، هذا كلامها طبعا. أنا بالنسبة لي، أنا صار لي أكثر من 30 سنة أعالج مشاكل أسرية، في 30 سنة مرت علي حالتين بس نساء شنو يحبون أكثر من رجل. أوه يحبونهم يحبونهم ها أي والله. أوه حالتين حتى كنت أناقشهم وأسولف معهم كذا وشذي، أنا كنت مستغرب يعني. إيه أنت هذا يعني باب بحث بالنسبة لك يعني. يعني شيء بالنسبة لي غريب يعني، كان غريب. زين تكلمنا عن الغيرة ولا ما تكلمنا عن الغيرة؟ ما تكلمنا عن الغيرة. تعامل الأنثى ولما قلت أنت تعامل الأنثى وخوف إنه يمكن واقع يكلم واحدة ثانية ولا شيء، ودي تتكلم عن الثقة بين الزوج والزوجة والغيرة. بعدين ودي أدش في موضوع شوية من باب آخر قريب منهم، بس فكرة الثقة والغيرة سواء الرجل على المرأة، مثلا شخص تو ذكرت لي حتى ما كان يخليها تروح تتمرن في نادي نسائي، ممكن باب غيرة ما أدري، ممكن أي، لكن فكرة الغيرة هذه هل يعني شوفوا موضوع الغيرة، احنا عندنا الغيرة وعندنا حب السيطرة والتملك، يعني هذا شيء وهذا شيء. اللي قاعد يصير عندنا خلط، انا علشاني اغار ابي اتحكم فيك، ابي اتسلط عليك. لا مو صحيح، انت ما تملك تتسلط ولا تملك تتحكم. الغيرة هي مشاعر في المرأة وفي الرجل. الغيرة بالنسبة للمرأة هم نفس الشيء، يطلع عندها شعور التسلط وشعور التحكم. لذلك الرجل في البداية يعني يمكن يستانس، والله مهتمة فيه، يعني تقول له سوي كذي لا تسوي كذي، بس بعدين يبدي ينحاش لأنه يحس أنه مقيد قاعد يتضايق. والغيرة عندنا نوعين سواء في الرجال والنساء. في الغيرة الطبيعية اللي هي مثلا صار موقف يعني كل أسبوع مرة كل شهر مرة، تمام حلوة حلوة هذه مو غلط، تحسسك إنه يعني أنت محبوب يعني. أي حلو. وفي الغيرة المرضية على أي شيء، هذا على أي شيء، لو يمسك الكوب ما بيمسك إلا يمسكني أنا بس. في ناس كذي طبعا يسمونها غيرة مرضية، وأنا عندي طلاقات صارت من الغيرة المرضية. هذا شلون بيعيش بروحه؟ وصلت للطلاق يعني، يعني يقول ما نقدر نعيش، ما نقدر ما نقدر ما نقدر. يعني عندي واحدة تقول له خل تلفونك مفتوح 24 ساعة. شو مفتوح يعني؟ يعني متصلين في بعض ومفتوح. مفتوح خله إيه. شنو شايفة منه شيء يعني ولا؟ لا بس ما أبي أعرف كل لحظة أنت وين تروح، وأبي أسمع سوالفك. ما أقدر أعيش. أي لا مشكلة. فقاعد أقول لك التحكم والسيطرة. ما خاف هذا إنه ممكن تتسوي شيء. لا خلاص لا طلقوا هذول ما. خلاص. هي حتى كلمتها قالت لي دكتور ما أقدر. قلت لها بس بيطلق. قالت لي خلي يطلق يمكن الطلاق علاج لي. شي جاوبتني. أي جذين. قلت لها زين روحي تعالجي عند طبيب نفسي يعني. يعني واضح إن غيرة مرضية هاي. فالشاهد إنه الغيرة نوعين. في غيرة طبيعية وهذه حلوة جيدة بالعكس. ممتازة، وكل واحد خليه يستجيب حق الثاني، خليه يستجيب يعني شيء حلو بين الطرفين يصير بينهم غيرة. موضوع الثقة قضية أساسية أساسية. زواج من غير ثقة يعني راح يكون زواج ما في أمان، والزواج مبني على الأمان، يعني خاصة في عالم المرأة. المرأة عندها الأمان مهم، والرجل عنده الاحترام مهم. إيه أنا بقول لك ثقة والاحترام فهما علاقة إيه. بين أنا سويت بحث مرة على تقريبا 300 عائلة في الأولويات، سميت البحث الأولويات، وكنت أسأل المرأة 10 أسئلة والرجل 10 أسئلة، فطلع عندي نتيجة البحث باختصار المرأة عندها رقم 1 إيه. الأمان، تبي تشعر بالأمان مع هالريال، إن هي إيه تقدر تثق فيه ولا هو يثق فيها؟ لا إنه هي إيه تثق فيه. أوكي. إيه تبي أمان حتى لو مقصر في حقها، بس المهم تبي تعيش بأمان. الرجل بالنسبة له طلع عندي في البحث أنا أي. رقم 1 احترام. عالم الاحترام في عالم الرجال شيء كبير جدا. شنو القوس بيهتمت تحترمه يعني؟ كل ريال له طريقة في الاحترام. طبعا الاحترام يعني في الكلام، في التعامل، في احترام أهله، احترام أمه، احترام أبوه، يعني صح. الاحترام بشكل عام ممتاز، هذا وايد مهم. طيب دكتور الحين يصير في تصير في خيانات في الزواجات، والخيانة ما تصير مني بالطريق، لازم يكون في سبب للخيانة. عادة أنا بعرف الخيانات اللي ما بيقولك مبررة، أبي أوش الخيانات اللي ما لها عذر، الخيانات اللي نتفهم ليش صارت خيانات لكنها مغرض يمكن. هو طبعا يعني هي الخيانة لها أسباب سواء للرجل أو المرأة، في الغالب يكون لها سببين رئيسيين وفي أسباب أخرى. السببين الرئيسيين إما يكون دافعها دافع عاطفي، يعني الرجل يميل للمرأة لأنه قاعد تعطيه عاطفة أو فاقدها، بالنسبة له قد يكون اهتمام أو احترام فاقدة. هذا معنى العاطفة في تفسير الرجل. المرأة ممكن تفتح علاقة هم لأنها تكون محرومة، يعني متزوجة واحد صحراوي جاف وذاك سمعها كلمتين ثلاث وأطرب أذانها، فبالنسبة لها هذا الكلام يمتعها، فقد يكون هذا منعطف. خلينا نقول هذا السبب الأول العاطفي. السبب الثاني لا، قد يكون سبب جسدي جنسي، يعني سواء في احتياجات الرجل أو احتياجات المرأة اللي محرومة من زوجها. طبعا احنا قاعد نتكلم عن متزوجين صح؟ صح تمام. هذول سببين رئيسيين. من هالسببين يطلعون مجموعة أسباب. مثال، أحيانا يتربى الشخص في بيئة يعيش خيانات، يشوف فيها يعني. يشوف فلما يتزوج هو هذا النموذج اللي عايش وشايفه، فبالنسبة له نموذج عادي، يعني أنا شفتها يعني عادي، يعني شو المشكلة أنه يصير في بيتنا نفس الشيء؟ يعني أعرف شلون يتعامل مع عاطفي. ومرت أنا علي حالات من هالنوع. مرت ها؟ أنه يكون مثلا الأبو ولا الأم صحيح. شيء ثاني، من كثرة ما يشوف مسلسلات أفلام سوشيال ميديا يتأثر في العلاقات المفتوحة وفي الخيانات يتأثر. وإحنا عندنا قاعدة شو تقول؟ كثرة المساس تميت الإحساس. شون؟ يعني أنت الحين لما تطقني مرة أقولك أخ أي، بعد تطقني طق خلاص، أقولك طق طق طق طق طق طق طق طق خلاص طق. فكثرة المساس تميت الإحساس. زين. وبالتالي الواحد لما يغذي مخه في عالم البرمجة يسمونه الهارد ديسك هذا اللي فوق، زين، لما يغذيه من السوشيال ميديا، من المسلسلات، من الأفلام، كل خيانات خيانات خيانات، كل علاقات، كل فيلم، كل مسلسل أدخل فيه في قصة حب وفي خيانة، فشنو صار عندي؟ صار خلاص المألوف يؤلف، صار أنه هذا جزء من المجتمع طبيعي. يعني أنتوا ليش مسوينها جريمة؟ ليش مسوينها غلط؟ أنتوا يعني شو المشكلة في الموضوع؟ شو المشكلة؟ وبالتالي هذه واحدة من الأسباب. أحياناً تكون أسباب فيها قهر وإكراه، وهذه مرت علي. يعني مثلا مدير صاحب منصب في الدولة، ويعني رسم على بنت معينة وترقيتها بيد فلان، فيبدي يستفزها، تبين ترقية استجيبي لي، وعندي قصص كذي. طبعا طبعا أحيانا تستغرب من المرأة تجاه رجل، تبتزه. فإذا الخيانة، في خيانة بالإكراه في الإجبار، وفي خيانة لا يعني تطوعية يعني على الراحة. ولذلك شوف يعني إحنا الدارج عندنا مصطلح الخيانة ترى، بس هو القرآن ما قال خيانة بالمناسبة. القرآن ما سماها خيانة، سماها فاحشة. والفرق يعني. فاحشة أكبر، لأن أنت عندك أحيانا خيانة كلامية، أحيانا عندك خيانة جسدية، أحيانا عندك خيانة وطنية. صح. الخيانة مو بس زوجية، في خيانة دينية، من خان الله ورسوله. صح. تعرف أن الخيانة التربوية أشد من الخيانة الزوجية؟ الخيانة التربوية أشد. شلون ممكن تكون خيانة تربوية؟ أني أنا عندي أولاد وبنات وخون الأمانة فيهم، أهملهم تربويا. هذه أمانة صح؟ طبعا هاي خيانة أمانة، هذه أشد من الخيانة الزوجية. أنا دمرت عيالي وإذا ربيتهم تربية صالحة صح. بس إحنا لأنه الميديا والإعلام مركز على الخيانة الزوجية، فصار في مخنا أنه بس أكو خيانة واحدة هي الخيانة الزوجية، لكن الخيانة خيانة. يعني شوف قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، هذه المرأة قاعدة تخون زوجها وزوجها ملك. ليش خانته؟ لأن زوجها ضعيف الشخصية، واحد. اثنين، لأن يوسف عليه السلام آية في الجمال وزوجها مو بهالجمال، فهي يأسرها الجمال ويأسرها أن شخصيته قوية. يوسف عليه السلام شخصيته قوية وزوجها شخصيته ضعيفة. احنا شلون عرفنا شخصيته ضعيفة؟ عرفنا شخصيته ضعيفة من لما يعني كشف الأمر واكتشف أن قد قميصة من دبر، معناته هي سحبته، فعرف أن زوجته هي اللي ارتكبت الخيانة. إيش قاله هو؟ قال له استغفري لي ذنبك وانت روح السجن. ريال يشوف زوجته متحرشة ابنه ولد عمره 15 سنة، بس استغفري ذنبك تشيد تحجة، ما عندك شخصية، أنت مو ريال، فشخصيته ضعيفة. والمرأة ترى تحب الرجل شخصيته قوية. شو بمعنى شنو الشخصية القوية؟ المرأة تحب الحازم، تحب صاحب القرار، تحب اللي عنده رأي، تحب الشخصية القوية. أما شخصية ضعيفة ما المرأة ما يلفت نظرها، والرجل لما يصير غير مسؤول يطيح من عينها، أصلا مو ريال يطيح من عينها. فتبحث عن رجل بالدرجة الأولى. بالضبط. صاحب قرار، صاحب رأي. فالخيانة إذن أنواع، والخيانة أقسام. ولذلك شوف من جمال القرآن إن في لحظة الهبوط الإنساني القرآن ذكرها، يعني ما في عيب واحد يتكلم في الأمور الجنسية. غلقت الأبواب وقالت هي، بعدين غلقت أبواب مو باب واحد، ها، لأن تعرف غرف النوم مالت الأمراء والملوك ما فيها باب واحد، أبواب، إيه لأنها كبيرة الغرفة. وبعدين قالت هيت لك، يعني بعد اشتبي امرأة ذات منصب وجمال ومال ومرت الملك، بعد تشتبي أكثر من كذي، وأنا مهيئت لك الجو ولبست لك الملابس اللي بخاطرك. لكن يوسف عليه السلام متربي، وهذا اللي يحفظ الإنسان، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. شوف التربية وين، أنت لما ترجع حق يعقوب عليه السلام أبو ما سووا إخوانه قصة وخذوه ورموه بالجب، لما يكشف الموضوع وعرف أنه ما قاعد يكذبون عليه في دم كذب، إيش قال؟ صبر جميل والله المستعان على ما. يوسف شنو قال وهو في غرفة النوم؟ معاذ الله إنه ربي أحسن. شوف شوف شوف شوف شوف شوف التربية، شوف يعقوب وشوف يوسف نفس الكلام، كان عندهم سمفونية واحدة، تربية واحدة، والموقفين الأولاد خانوا الأمانة مع أبوهم ورموا أخوهم في الجوب خيانة، وامرأة العزيز خانت زوجها، هذه خيانة وهذه خيانة. إخوان يوسف في آخر قصة يوسف تابوا فقبل الله توبتهم. شوف لكن احنا نقول دائما يعني المواقف هذه كلها مواقف تعطيك مؤشر. لذلك لازم كل زوج يعرف شنو احتياجات الطرف الثاني ويشبع هذه الاحتياجات. هو الزواج ليش زواج؟ الزواج هو اشباع حاجات. هذا زواج طبعا، انت عندك حاجات تبي تشبعها وهي عندها حاجات هي لازم تشبعها، ففي حقوق وواجبات طبعا، لازم وكل واحد حسب شو يحب. يعني احيانا في بعض النساء مثلا كونك انت تقعد يمها بس كذي قاعد، يمكن حاطه ايدها على ايدك ولا حاطه راسها على كتفك، يمكن هذا ما يسعدك انت بس هذا يسعدها. انت لازم تضحي وتحقق لها طلبها. تضحيه انت لو ما تحب بس تستحمل، يعني حتى لو ما تحب. وانت لما تعامل زوجتك هم نفس الشيء، في اشياء انت عندك رغبه فيها بس احنا المجتمعات الخليجية تربينا ان ما نعبر عن مشاعرنا. صح. يعني انا بخاطري شيء ما اقول لها، ما سولف. يمكن اسولف حق واحدة صديقتي في العمل ولا اسولف لها. شوف تخيل. ها بس هم احنا تربينا ان الفكرة ان هذا البفلان مثلا، خلينا نقول ها بفلان، حتى يسولف او يقول لها ام فلان وتصير علاقتهم شويه رسميه. يعني تربينا على السالفه هذه، وحتى يعني ما نبي ندش في الاولاد ان شاء الله هذه حق الجايه، بس نبي ندش على فكره العلاقه الرسميه بين الزوج والزوجه. تبدي تصير علاقه رسميه مع الوقت. هذا طبيعي صحي؟ ايش رايك؟ ما اشوفه كذي انا. لا انا اشوف قدام الناس ما في مانع، يعني ابو فلان ومفلان. لا داخل البيت لا لا لا لا داخل البيت لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدلع السيده عائشه، يقول يا عائشه يدلعها. فانت لا تدلع دلل هذا ريال البيت، ولما يدش تخاف منه وكذي هيبه يعني. لا لا لا لا لا, لا, لا, لا مو صح. انت تبي تصير هيبه، صير هيبه بقراراتك، صير هيبه بانجازاتك، صير هيبه بحمايتك لاسرتك في تامين مستقبلهم، صير هيبه انك تعترف بالغلط لما زوجتك تواجهك. هني هيبة. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر اللي إذا لو سلك فجا لسلك الشيطان فجا آخر، كان إذا دخل على زوجته يرمي راسه في حضنها زين ويقول لها دلليني مثل الطفل الصغير اللي فتح بلاد السندي والهند. وعمر تعرفه ما شاء الله رضي الله طويل، يركب على الخيل ريولة يخطون في الأرض من ضخامته وقوته. والشيطان لو سلك فجأة سلك عمر يعني، ويقط راسه بحضن زوجته ويدل شي راسه ويلا فليني، يقول دلليني كالطفل الصغير. الإنسان مهما كبر ترى بداخله طفل، مهما كبر بداخله طفل. وذلك يقول لك يعني إذا تبي تستانس تكلم اثنين في الدنيا يا تسولف مع ياهل يا تسولف مع واحد كبير بالسن. يقول لك ليش؟ لأن اثنيناتهم شبعانين من الدنيا. لا الياهل فاهم الدنيا ولا الكبير متمسك في الدنيا، فاثنيناتهم لما يسولفون معك ينسونك. صح. طيب دكتور، من دش في الأول شيء قبل، أنا عندي مهم موضوع الخلافات. طيب تصير في خلافات، ولما نتكلم عن الخلافات ونتكلم عن الاستقرار، يعني أنا ودي أشبكهم في موضوع واحد، إنه مثل الخلاف يصير صحي، مثل الخلاف يصير غير صحي، وشلون ممكن إحنا نحافظ على استقرار الزواج؟ هني طبعا في خطوة مهمة لو كانت وقت الخطوبة حلو. إيه شنو هي؟ اللي هي إن يصير اتفاق وقت الخطوبة، لو صار خلاف شلون نتعامل مع الخلاف؟ يصير؟ أوه طبعا طبعا. مو شيء نظري وعملي. أبدا. وأنا عندي حالات، أنا عندي عائلة هني في الكويت الحين صار لهم 26 سنة. متزوجين. أيوة انا اعرفهم لما انخطبوا. اه ما شاء الله. طبعا. وحتى لما انخطبوا يعني قعدت وياهم قاعده قالوا ها ايش رايك؟ قلت لهم شوفوا اذا تحطون اتفاق الحين بينكم شلون تتعاملون مع مشاكلكم في المستقبل، او اذا امك تدخلت او امها تدخلت شلون تتعاملون مع الامهات الحين الحين الحين اتفقوا. شنو كان تبع الاتفاق؟ واتفقوا خوش اتفاق واقول لك اياه. والحين انا مستعد اجيبهم لك وتسألهم، وراح يقولون لك سر استمرار زواجنا ذاك الاتفاق لما كنا مخطوبين. السلام. نعم وأقول لك إياه. الاتفاق هو كالتالي، أن أي خلاف بينهم يصير واثنيناتهم يصدون عن بعض، عمر هذا الخلاف يعني عمر الصد حددوا 24 ساعة. ما يطوف 24 ساعة. حددوهم أربعة. إذا اختلفنا 4 العصر اليوم لازم ما يصير باكر 4 العصر إلا وإحنا قاعدين ومتحاورين في الموضوع. حقران ممنوع، الحقران مدة 24 ساعة. والحين صار لهم 26 سنة متزوجين. سلام. حتى في عائلة ثانية قلت لهم هالقصة، كان يقول إحنا ما نبي 24 ساعة. قلت لهم كم تبون؟ يقول والله توهم مخطوبين كانوا، شو إحنا بنسوي 3 أيام. وايد 3 أيام متى؟ كيف هو هذا قال شيء 3 ايام. هذه عائله صار لها 18 سنه الحين. زين حلو زين. كان اسال الزوجه شلون، تقول لي وايد دكتور. قلت لها قال انا كذي انا نفيسه. هو عارف نفسه هذا هالريال عارف نفسه. قلت لها والله بدام نفيسه خلنا اعطيه اللي يبي معوده بس المهم تستقرون يعني. قالت لي موافقه. الحين صار لهم 16 او 15 سنه متزوجين ما شاء الله ومعطين نفسهم فرصه 3 ايام. هو من النوع الزعول لما يزعل شوي ينكمش يعني. فانا اقصد الاتفاق مهم. وإذا تدخلوا الأهل شو يسوون؟ شو يتصرفون؟ هاي موضوع ثاني. هذا لازم اتفاق ثاني. إذا تدخلت أمك أو أمي شلون نتعامل معاهم؟ أي وهذا موجود عندنا طبعًا طبعًا. شلون؟ هني طبعًا أكو قواعد عندنا. احترام الكبير مهم. وعندنا الدبلوماسية والذكاء. إذا تدخلت أمك أو تدخلت أمي نتعامل معاهم بدبلوماسية وإن شاء الله خير وبإذن الله تتعالج المشكلة. بس ما نرفض ولا نوافق يعني. لا نقول لا ولا نقول نعم. تعرف هذه تشتغل منطقة الرمادية وهذه عشان تكسبهم أنت. هذه كلها تكتيكات احنا نستخدمها. ليش؟ علشان تعرف شلون تتعامل مع مشاكلك الزوجية. لأن شوف أنت أي مشكلة زوجية تواجهك عندك 5 قواعد لعلاجها إذا يهمك أدخل فيها. واحد، انسى موضوع أنك تعالج، خلّه على جنب. شنو يعني علاج؟ كلمة علاج معناتها أنك أنت المشكلة توصلها صفر، ما تقدر. يعني أنا بالنسبة لي هذا صعب جدا جدا أنك تبدي علاج. صعب ملعب العلاج، ملعب صعب تلعب فيه. في ملعبين حلوين غير العلاج لو لعبت فيهم جيد، اللي هو ملعب التوظيف وملعب التعايش. هذول ملعبين اثنين مهمين. التعايش شنو؟ انك تتعايش مع المشكلة. خلينا نقول مثلا ريال عصبي، جات الزوجة قالت له ترى انت ما يصير تعصب ولازم ما تعصب، لا لا لا تبي تعالج، تبي صفر، ما قدرت. هني نقول لها تعايشي. شو يعني تعايش؟ يعني خلت أعرفه متى يعصب، شنو أوقات الغضب، وش اللي يخليه يعصب، تحاول تبتعد عنه شوي، تبتعد على هالأسباب. كذي العصبية مالته راح تخف، بس هي بس ما زال هو عصبي، ما عالجت. هاي يسمونها تعايش. طيب في شيء اسمه توظيف. شو التوظيف؟ أني أستفيد من عيبك وأوظفه لمصلحتي. عصبية شلون تستفيد من عصبية؟ أنا أقول لك أنت الحين مو عصبي زين، أنا قاعد تصير لي مشاكل في الحياة، بدل ما أنا أعالج مشاكلي خليك أنت تعالجها، روح عصب عليهم. كيفك مشكلتك إيش علي يعني. أنا المهم استثمرت عيبك لصالحي. ممكن أقول لك أنت الحل مشاكل الزوجية يحتاج له شوية ذكاء. بس دكتور الحين في ما يخص الأم يعني، مثلا هم الأم تعرف حق ولدها وممكن تحس بالذنب، أو هو يقول هذه أمي وأي شيء تقوله هي صح على حساب زوجته، والأم يعني تتوقع أن منه هذا الشيء، أن أنا كلمتي فوق كلمة زوجتك، أنا كلمتي الأخيرة هي اللي تمشي، أنا صح أنا غلط أنا أمك. شو رأيك بهالبعد؟ أنا ما أشوف هذا صح. شوف بر الوالدين شيء والحياة الزوجية شيء ثاني. لا نخلط بر الوالدين بالحياة الزوجية. يعني مثلا أنا أمي أنا واجب علي خدمتها، زوجتي مو واجب عليها خدمة أمي. مو واجب عليها؟ لا مو واجب. صح مو صلة رحم. لا مو واجب. أنا صح واجب مثل ما هي واجب عليها خدمة أمها، أنا مو واجب علي خدمة أمها، هي نفس الشيء. فأنا لا أخلط بر الوالدين في قضية الأمور الزوجية. أي أقول لها أمي تقول كذي وأنت لازم تسمعينها وتطيع، لا شنو هالكلام؟ ها أنا سمعك أنت وطيعك تستاهل يعني، بس أمك لا، في فرق يعني. صح. لا أمك هذا موضوع، أنت أمك حاول تعاملها بطريقة مختلفة يعني، أو شرح لها يعني ترى يا ماما إحنا عندنا حياتنا الخاصة مثل ما أنت كان عندك حياتك الخاصة مع أبوي. يعني هني الريال لازم يصير عنده موقف يعني. وبعدين صح إنه أمك رقم واحد، بس هم لازم ما تحسس زوجتك إنها رقم 10 يعني. زوجتك في بيتك رقم واحد، لكن زوجتك بالنسبة حق أمك أنت كرجل هي رقم 2 بالنسبة لأمك. هي رقم اثنين صح، بس انت بعد لا تحسسها يعني. انت انت انت خليك الريال الذكي الشاطر اللي تحسس امك رقم واحد بدبلوماسيتك، وتحسس زوجتك رقم واحد. الامام مالك كان يعني فقيه ومربي، مره يا له واحد قال له ابي يامرني وامي تنهاني شو اسوي؟ شو يعني يعني مشكله هذه؟ هذا حين بين الاب والام بعد، ها بعد ايه؟ مو زوجه وام. ابوي يامرني وامي تنهاني، ايش الحل؟ ايش قال له؟ قال له اطع اباك ولا تعصي، اطع امك ولا تعصي اباك. الام امام مالك رحمه الله عليه يعني يعني يعني فقيه ومربي. شوف جوابه جواب ذكي جدا. لا يعني انت انت مو دائما اسود وابيض، اشتغل بالرمادي يا اخي، اشتغل بالرمادي، اشتعوى يعني انت اشتغل بالتوفيق واشتغل بالدبلوماسية يعني مطلوب ال... طبعا اذا ما تعرف ادخل بدورات وزارة الخارجية اتعلمك على صح مو غلط. عندنا حلقة الشخصية الدبلوماسية مع مؤسس المعهد الدبلوماسي بالكويت زين مع عبد العزيز الشارخ، يلا خليني بس اشوفه فرصة. عند اقول لك دكتور في العوامل اللي احنا ما جاوبتني على العوامل اللي تساهم في استمرارية الزواج والحفاظ عليه، في فكرة تقول لك التغافل هو سر نجاح الزواج. هو طبعا التغافل صحيح، التغافل صحيح، ويعني يقال أن تسعة أعشار الخلق في التغافل. يعني أنت لا تدقق على كل شيء ولا توقف على الوحدة ونص، يعني لا غمض عينك يفوت يعني مو كل شيء تتدخل فيه ولا كل شيء. أنت أنا عندي واحد عسكري لواء وتقاعد، قاعد في البيت، قاعد زوجته تمر قولها وين رايحة؟ رايح المطبخ. ولده يمشي، بابا انت وين رايح؟ قال له اخذ لعبتي انا. الخدامه تمشي تقول لي زوجها جات تشتكي قالت لي ترى تعبنا. هاي الشخصيه المتقاعد ما تسمع فيها. المهم قلت له ممكن يجيني؟ قالت لي ممكن. يه فقعدت اسولف وياه واسولف واسولف، كان اقول له انا قريت بحث حلو خليني اقول لك اياه. يقول لي شنو؟ قلت البحث خاص بالمتقاعدين زين كبار، وانا عندي تجربه صراحه تبي اسولف لك اياها. يقول لي قول. قلت له البحث اللي قريته ان الانسان كل ما كبر في العمر وارتبط بالزراعه كل ما يشعر بالحب والامل في الحياه، ولو عنده امراض تتعالج لانه قاعد يتعامل مع الارض مع التربه. كرسج؟ قلت له اي. المهم كان طرشت البحث عشان اخذ واعطي معه. جاي يقول تبي نصيحتي؟ قلت له تبي نصيحتي؟ جاي يقول يقول. قلت له نصيحتي يا تأجر مزرعه يا تشتري مزرعه وانت متقاعد. مو غلط. روح كل يوم الصبح زرع، سو تجاربك، مره نخله، مره سدره، مره حط لك منحله، حط لك نحل، انتج عسل، سو يعني وناسه. وبعدين مثل الياهل، الانسان اللي كبر ترى مثل الياهل، الياهل يحبون الحيوانات ويعيشون مع الحيوانات. الانسان اللي كبر يقعد يطالع الباط، يطالع الحمام، ترى يستانس. يستانس. مثل ياهل يصير. مو ها حتى يبلغ إذا أرض العمر فيصير. إحنا ترى لذلك أقول لك إحنا فينا طفل من الداخل. المهم والله والحمد لله أجر له مزرعة بالعبدلي وصار كل يوم يروح. تقول لي زوجته تغيرت نفسيته 180 درجة. فالشاهد من هذا كله إنه الشيء اللي يخلي الحياة مستمرة التغافل. نعم. تغافل انك ما تركز، وزع الادوار وخلي العلاقه الزوجيه تكون علاقه صحيه. بعدين لازم يكون في مسافه ولازم في مساحه. انت عندك وقتك اللي تستانس فيه مع ربعك، مع اهلك، تقعد بروحك كيفك، وهي لازم عندها وقتها اللي يسعدها. تبي تقرا، تبي تشرب قهوه، هي تبي تروح عند ربعها، بتروح عند كيفها. يعني ما ترسقون 24 ساعه مع بعض كل ما تجابلين مع بعض، لا لازم في أوقات تبتعدون. يعني زر غبا تزداد حبا، وبالتالي أنت لما تبتعد تحب وتوله تشتاق، بصير في مشاعر الحب كلها. فالتغافل نعم مهم، هذا واحد. اثنين اللي يخليك أنت مستمر أنك تفهم شلون تعالج المشاكل. يعني ما في مشاكل تعالجها بساعة ولا بلحظة ولا بجلسة. في ناس مستعجلين بيحل المشكلة الحين وخلاص. احنا خاصة مثلا الشباب بالنسبة لنا خلاص انا بقعد معك حين بخلص المشكله وبمشي، يعني اقصد بطبيعه ما تقدر يعني. انا على ما طار الخيانه من شوي انت تقول لي جاتني واحده مره تطلب الطلاق لما كنت قاضي في المحكمه، فقلت لها ليش؟ قالت لي يخون. قلت لها بس هو مستعد؟ قالت لي والله مستعد بس ماكو فايده، عيست كل مره يواعدني ويقلب. قلت لها ممكن اشوفه؟ قالت لي ممكن. جابت لي الريال قعدت وياه، قلت لها زوجتك تقول انك تخون؟ قال لي والله صراحه اخون. قلت له طيب يعني من زمان؟ قال من زمان. قلت له يعني الحين حاليا عندك احد؟ قال لي والله عندي. قلت له كم واحده عندك الحين؟ تقول يعني تقريبا 12 واحده يعني اللي متواصل معاهم. اي هذه اسولف، هذه اضحك، هذا يطلع وياه، هذه كذا. قلت له طيب يعني هي زوجتك طالبه الطلاق؟ بس انا صراحه ما ودي، يعني ممكن احط لك خطه نتعاون مع بعض؟ جاي يقول لي والله على ايدك، يعني انا حاولت اكثر من مره اترك ماني قادر. قلت له زين انا اساعدك، مخالف؟ جاي يقول لي مخالف. طلعت ورقة أنا، وأنت برنامجك بدون ورق بس باهم، إذا طلعت ورقة الحين لا ما يصير نقول السالفة. زين طلعت ورقة دكتور، أفهم البرنامج غلط. إي والله غلط. طلعت ورقة قلت له أخذ هذه الورقة اكتب لي أسماء البنات الـ12. طيب قال زين، راح كتب لي إياهم. أخذت الورقة أنا قريت الأسماء، قلت له زين ايش رايك انا عندي فكره. قال لي شنو؟ قلت له كل شهر نحاول نسقط واحده. قال موافق. حلو والله، معطي وقت كل شهر زين. اي 12 شهر سنه. اي مو تشوت يعني 12 واحده وصل لفتره طويله عنده علاقات، بقول له الحين وقف؟ ما تقدر، ما صعب يعني قاعد نجامل بعض كذي، ما تقدر تعالج مشكله يعني ضخه وكسر مخه، ما تقدر. في بعض المشاكل تحتاج نفس. تدري شنو أطول مشكلة أنا عالجتها بفضل الله؟ ها؟ 22 سنة ما شاء الله. أطول مشكلة استمريت فيها أنا 22 سنة، وأعرفهم كانوا بالفيحة العائلة. عجيب. بين فترة وثانية نتواصل إحنا، يعني عائلة محترمة جدا. المهم فالشاهد أنه طبعا كلمت زوجته قلت لها ترى سويت أنا اتفاق بيني وبينه كل شهر نطيح واحدة. تقول دكتور بصدقك سنة كاملة أصبر؟ قلت الحين كذا صار متزوجة أنتي؟ تقول لي 11 سنة. قلت الحين 11 سنة أنتي تعالجين المشكلة بروحك، أعطيني أنا سنة بونص على الأقل، إيش دعوة سنة واحدة بس؟ تقول لي والله خاف ما يلتزم. قلت الحين بسم الله تونا بعدين، كيف إيش تبين أطلقك أطلقك على راحتك. تقول لي طيب يلا بعد أمري لله، عندي عيال 4 عيال عندها. بدأ الريال مشيت معاه شهر شهرين ثلاث ماشي تمام، 3 أشهر صاروا 9، 4 5 6 7 أشهر ممتاز، طاحوا 10 10 أشهر 10، باقي 2 ممتاز. هالثنتين شوي تعبوني أنا، تعبوني متعلق فيهم، متعلق شوي يعني. رقم 11 خذت معي 3 أشهر. يحلى صريحة هو يعني. لا لا لا لا لا، وإنسان صادق، أنا صراحة عجبني صادق الولد، شاب صادق. وزوجته يعني كثر الله خيرها يعني اللي تحملتني أنا بعد. كل ساعة أقولها مخالف خلنا نأخذ شهر شهرين. المهم في السنة ونص يعني سنة وأخذ فوقها 6 أشهر الحمد لله تجاوزنا 12 حالة. عجيب. وطلع طلع منها تماما. عجيب. مع أن اللي رغم 12 صارت هي تتواصل معاه يعني شوي أذتنا. اضطريت أني أنا أكلمها يعني. أوه. أي واضطريت أجيبها عندي بعد. جزاك الله خير والله. صدق والله. والله يعني وسويت يعني المهم أشياء ما بيسولف فيها، بس المهم أنه فالحمد لله قدر يطلع منها. الحين العائلة هذه يعني أنا أعرفهم وبيني وبينهم تواصل، وما شاء الله يعني من أروع الأسر. فأنا أقصد أنه يعني إحنا إذا عندنا نفس في حل المشاكل وصبر وإيمان، وبعدين رب العالمين يوفق، أكيد في الأخير راح تكون نتيجة سليمة بإذن الله. هذا الموضوع ممكن نختم فيه دكتور، فكرة الامرأة ورجل عندهم عيال بينهم، متى الطلاق يكون خيار صحيح، متى يكون خيار غير صحيح؟ ممكن يكون الطلاق خيار صحيح إذا حتى المرأة اجتماعيا ممكن يكون الموضوع عليها ثقيل، يعني هي يمكن الرجل، وأنا ما أدري تصلح الدكتور، الرجل أسهل بالنسبة له يطلق لأن فرصته في الزواج مرة أخرى أسهل. المرأة شوية عندها عبء اجتماعي، عندها أمور ثانية تواجهها. هو ترى المرأة تعبيريا أكثر من الرجل في آلام الطلاق، بس الدراسات العلمية تقول الرجل يتضرر أكثر. نعم. نعم، بس هو من النوع اللي يكبت يعني ما يتكلم، ويحسسك الريال إنه مو فارقة معه، ويحسسك ما يهمه، بس هو من الداخل منهار. منهار. المرأة فيها ميزة أنها تعبر، تتكلم، تفضفض، والفضفضة هذه تريحها. يعني هذا الفرق بين الاثنين. لكن الطلاق بالعكس، نحن نشجع الطلاق الناجح اللي سماه القرآن تسريح بإحسان. شنو هذا التسريح بإحسان؟ أن تكون في أشياء إجراءات نسويها قبل الطلاق، وفي إجراءات أثناء الطلاق، وفي إجراءات بعد الطلاق، هذه يسمونها تسريح بإحسان. ولذلك تلاحظ يعني، وهذا يمكن شيء بعض الناس يستغرب منه، أن احنا في القرآن ما عندنا سورة الزواج، لا، بس عندنا سورة الطلاق. شوف ليش؟ لأن رب العالمين حب يفصل في الطلاق. وسورة الطلاق ترى 12 آية، أول 6 آيات أحكام الطلاق، آخر 6 آيات في السورة نفسها انهيار، أسباب انهيار الأمم والحضارات. فكأن رب العالمين يقول لنا ترى انتبهوا، إذا كثر الطلاق ترى المجتمع يتفكك، وإذا تفكك الحضارة تنهار، فحافظوا على أسرتكم. وهذه حكمة سورة الطلاق. فالآن سؤال، شلون يصير الطلاق ناجح؟ هاي سؤال مهم. شلون يصير تسريح بإحسان؟ طبعا الطلاق احنا نشجعه في حالة لو كان في ضرر واضح على المرأة، أو ضرر واضح على الرجل. مثال واحد ضرر ناجح. الضرر قد يكون صحي، يعني مثلا ريال يضرب. اي يضرب يعني فيها. عندي حالات يعني. هذا ما ياخذون احكام ثانيه ولا بس طلاق؟ الا ورفعت دعوه جنائيه تقدر تاخذ، ممكن قانون جنائي يصير معاه يعني. عندي انا، عندي واحد مثلا ضرب زوجته كف وقض طبله الاذن، طبعا تروح فيها 3 سنوات سجن تقريبا. فالشاهد انه يعني العنف المستمر طبعا. والإنسان ممكن يفقد يعني، حتى الزوجة ممكن تفقد مرة مرتين. والله شايحتها ب عندي واحد عندي واحدة دزتها من البلكونة. أوه أي والله، بس أشو أنهم بالطابق الأول يعني، انكسرت ريلة يعني. بس لا، عندي أنا عندي حالات يعني، لو هذا تبي سولف فسولف. بس المهم فالضرر هذا الضرر قد يكون ضرر يعني صحي جسدي، وقد يكون ضرر نفسي. نفسي يهددها ويدمرها، عايشة برعب. اي انا عندي حالات كذي، عادي يحوشها توتر. ويدمرها من دا. ترى يدمرها بالكلام. فيعني هذا واحيانا يصير ضرر على الاولاد يعني. مو زين الاولاد يشوفون الابو او الام بهالحاله يعني، كله صراخ وكله طق وكله حوسه وكله هذا نايم بصوب، هاي نايمه بصوب. يعني الاولاد ينشؤون في بيئه يعني مدمره متوتره جدا طبعا. وبالتالي الصح انه يصير اتفاق قبل الطلاق، تعالي خلينا نقعد خلينا نتفق شلون طلاقنا يصير سلس ويصير سهل من غير ما نروح محاكم يعني. 1 2 3 طيب اثناء الطلاق شلون؟ لان الطلاق عندنا انواع، مخالعة، انتي ولا تبيني انا اطلق، ولا تبين طلاق للضرر الى اخره يعني، اما برغبة الزوج او رغبة الزوجة او بالاتفاق. طيب بعد الطلاق اذا في عيال، اذا شلون عيالنا؟ نفقتهم شلون؟ سكنهم، تعليمهم، تربيتهم، وقتهم، حضانتهم، اجازاتهم، الصيف شلون؟ شلون ندير الصيف؟ شلون ندير الاجازات؟ الترفيه شلون؟ هات الحط ورقة وصير اتفاق، هذه أنا حطها لهم ونتفق. أنا عندي عائلة أنا طلقتهم زين، وظليت أتابعهم 18 سنة بعد الطلاق. حتى لما قعدت وياهم قبل لا يطلقون، زين عندهم هم 5 أولاد يعني، أولاد وبنات، جاني يقول لي الريال الزوج قال دكتور أكو شيء يعني ودنا نحافظ عليه. له قلت له شنو؟ جاني يقول ترى أنا يعني صح صار لنا 15 أو 16 سنة متزوجين، بس احنا كل سنة في رمضان انا اخذ عيالي ومرتي ونروح نسوي عمره، نقعد 5 أيام في رمضان. كان اقول له يعني تبي بعد الطلاق تسويها؟ كان اقول والله ودي. كان التفت على الزوجة قلت لها ايش رايك ممكن نحطها بالاتفاق؟ تقولي ما في مانع. شوف هذا الطلاق يعني انا طلقتهم يمكن من 20 سنة زين، ليه اليوم كل سنة في رمضان هذا عارفهم العائلة يروحون 5 أيام عمره ما شاء الله ويأخذون عيالهم. الزوجة المطلقة في غرفة طبعا، والطليق والمطلق في غرفة، والعيال بينهم. حتى الريال تزوج واحدة ثانية يعني، صار ياخذ زوجته الثانيه معاه، يعني زوجته اللي تزوجها وياه. فالشاهد وماشي تمام، طلاق ناضج هذا. انا بالنسبه لي طبعا هذه انا حاله طلاق ناجح اسميه. هذا تسريح باحسان، تسريح باحسان. الطلاق مرتان فتسريح باحسان، يعني القران ترى راقي جدا، يعني حتى في حاله الخلاف اعطاك طريقه في التخلص راقيه جدا. ولذلك انا اقول في بعض الحالات الطلاق انطلاق. طلاق انطلاق طبعا. أنا أعرف كثير من المطلقات نجحوا في حياتهم بعد طلاقهم، وانطلقوا بعد طلاقهم. احنا ما نشجع الطلاق، لكن في الأخير آخر الدواء الكي. إذا احنا حاولنا نعالج المشاكل وما قدرنا، يبقى في الأخير الحل الطلاق. فالأصل تحاول تعالج قبل كل شيء، هذا الأصل. والأصل الصبر، والأصل التعايش، والأصل التوظيف متغافل مع الدعاء والصبر. يعني العرب شو تقولون؟ العرب تقول الزمن جزء من العلاج، تتعالج الأمور بالزمن. طبعا أكو بعض المشاكل علاجها بطول النفس، علاجها بالزمن. إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. طول بالك، اصبر شوي، راح تتعالج المشكلة، اصبر شوي. والإنسان كل ما كبر في السن كل ما تغير. فإذا الطلاق الأصل نحن نشجع التسريح بإحسان. أما اللي قاعد يصير اليوم، أنت شايف نسب الطلاق وشايف حالات الطلاق، نسب عالية. ما اليوم يعني الجيل الموجود ما عنده صبر، والزواج عشان ينجح يحتاج صبر. ما يصير تطبخ الطبخة وما تصبر عليها حتى تنضج، تأكلها ما لها طعم. تعودنا على الفاست فود والأمور السريعة، كل شيء سريع، كل شيء سريع في الدنيا، صح، وإيقاعك سريع. وبعدين كل الناس صاروا ملتي، شنو تقصد؟ أكثر من تاسك، أي. يعني أكثر من مهمة قاعد يشتغل، تلقى ماسك التلفون ويطالع شغلة وقاعد يسمع شغلة، صح. فكل الناس، لأن طبعا هذه أنواع من الذكاءات يعني، والإنسان حسب ما يدرب ذكاءه يعني. فأنت بالتدريب من يوم أنت صغير قاعد تشتغل بأكثر من مهمة بنفس الوقت، فمخك تدرب. فصار لواجهتك مشكلة زوجية بسرعة تبي تخلص. طب شلون اخلص بسرعه؟ طلق. بس خلص منها. خاصه الحياه اليوم صار شوي فردانيه، شوي صارت الحياه اليوم، ان الواحد يقدر يعتمد، يعني يقدر بشكل كبير انه هو يلهي نفسه، يعني يحاول او على الاقل. اي بس يعني في الاخير، يعني ليش الاكتئاب قاعد يزيد في العالم؟ وليش القلق يزيد؟ لان الفرديه قاعد تزيد. والله عز وجل خلق البشر اجتماعيين، صح. حلو، صح يا دكتور، حلو. سامحونا عاد، هذه سوي لها مونتاج، نسوي لها مونتاج. خلاص انا راحتك. تنفس من خشمك اذا تكحيت دكتور. لا تنفس من خشمك. اي حلو، فاقول لك خذ قاعده هذه، كنت ما قصيت تنفس خشمك. لا فالفرديه اليوم هي المنتشره في العالم، وبالتالي قاعد يزيد الاكتئاب، يزيد القلق. والناس وين تتوجه؟ مثل الاجانب توجه الحيوانات. أيه. يعلبونا يعني الكلب أكثر وفاء من الإنسان، يلا خلنا أخذنا كلب ونربي. لا عاد مو جي السالفة يعني، ولا إلا اشتعوا عاد. بعدين انت وايد دمرت البشرية، يعني اشتعوا، ما في ولا واحد وفي. اشتعوا. فاليوم الجيل قاعد يعيش هذه المفاهيم، لكن يحتاج الإنسان يتربى على الصبر، ويتدرب على الصبر، ويتعلم الصبر. فالصبر مفتاح الفرج، وبالتالي لو في صبر في نجاح في الزواج. شرح حلقتنا يا دكتور عن التربيه والصبر. ان شاء الله باذن الله تستاهل، تستاهل الطيب طال عمرك. مشكور دكتور على قبول الدعوه، مشكور على حضورك، مشكور على سعه صدرك، وحسينا تعبناك شيء معانا، بس ان شاء الله تعم الفائده من خلال هذه الحلقه. شكرا على وجودك. لا تعبكم راحه، وتستاهلون كل خير، والله يوفقكم. شكرا منيره.